وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن لو أنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا رب عليكم يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة خلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الذي تساءلون به والأرحام عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد ما زلنا في دورة المختارة في فقه البيوع المبسط كما قلنا بأنه سنتعرض في هذه الدورة لكتاب البيوع من كتاب عمدة الأحكام للإمام الحافظ المقدسي عليه رحمة الله. وميزة هذا الكتاب كما قلنا بأن المصنف جمع بين حديث الصحيحين يعني البخاري ومسلم وهذا يسمى باب يعني أو كتاب عمدة الأحكام تعرض لكل أحكام الفقه من أول الطهارة إلى آخر الأبواب. انتقلنا كتاب البيوع لأنه يعني متفق عليه من صحة الأحاديث وما فيه من نفع للإخوة الدارسين والدارسات. وقلنا بأن نذكر فقط بأن الشرح سيكون يعني مبسط بدل نتعرض للخلاف بين المذاهب الأربعة ولكن سنبين الراجح مع يعني التعريج على كان الخلاف قويا بين المذاهب وكانت المسائل من المسائل المشتهرة والتي يعمل بها كثيرا بين التجار. سنعرض نبين أن هناك خلاف في المسألة لكن يعني لن نفصل القول في كل المذاهب والأقوال ونرد بالراجح كما نفعل في الفقه المقارن وغير ذلك. يعني الهدف من الدورة هو أولا تأسيس إما طلاب العلم المبتدئين يتأسسوا أو حتى الإخوة الذين يعملون في التجارة يكون عندهم يعني تأسيس للعمل كيف يكون البيوع في الشرع حتى لا يقعوا في يعني المخالفات الشرعية. ومن يعني درس من قبل يراجع معنا ولا يعني التكرار لا شك أنه مفيد. عرفنا البيوع الأسبوع قبل الماضي أو في المحاضرة الأولى وذكرنا أكثر من تعريف ثم استقرينا على تعريف. هل أحد يتذكر من الإخوة اللي حضروا التعريف الذي تكلمنا عنه في البيوع ما هو تعريف البيع اصطلاحا حتى يعني هل أحد يتذكر تعريف البيع ضبط كتاب أو ضبط صدر يعني اللي معه كاتب والعايز يراجع ما في مشكلة اللي حافظ يقول لنا هل ما هو التعريف الذي اخترناه للبيع ما هو تعريف البيع هل أحد يتذكر؟ تفضل. تمليك بثمن على وجه مخصوص. تمليك بثمن على وجه مخصوص وإحنا قلنا يعني قلنا مقدمة الأسبوع الماضي نوجزها حتى نذكر الإخوة بما تكلمنا عنه وقلنا بأن البيع عندنا يعني طرفان بائع ومشتري عندنا ثمن ومثمن. الثمن الذي يدفع والمثمن هو الذي يأخذه المشتري من البائع والثمن قد يكون نقود ذهب أو فضة أو عملات ورقية أو هذا اللي يسمى ثمن والمثمن هو ما غير ذلك ما غير النقود من ذهب وفضة وعملات ورقية يسمى مثمن. فقد يبيع أحد شقة بشقة سيارة بسيارة سيارة بشقة هذا كله جائز يعني أن يكون بيعا. وقلنا أنه تمليك بثمن المقصود تمليك يبقى لابد في البيع من التمليك من حدوث التمليك بأن البيع لا يكون بيعا إلا إذا تملك المشتري يتملك السلعة والبائع يتملك المال لذلك قلنا تمليك. وقلنا بثمن على وجه المقصود يعني لابد أن يكون البيع فيه ثمن فيه معاوضة لو كان بغير ثمن كان إيش كان هبة أو كان وقفا أو كان هدية حسنت فهذا كله ليس بيعا. يبقى البيع لابد تمليك بثمن يكون في مقابل ثمن إن لم يكن هناك ثمنا خرج عن مسمى البيع ودخل في أبواب أخرى في الفقه أبواب الهبة أو أبواب القرض أو أبواب الوقف أو غير ذلك أو الهدايا أو العطايا أو غير ذلك. فهنا تمليك على وجه مخصوص أي على هيئة مخصوص على شرائط مخصوص. وتكلمنا أن عقد البيع ثلاثة أقسام يتعلق بالعاقدان الذين يقومان بالبيع والشراء وقلنا جعلنا لهم شروط أن يكون البائعان بالغان يوصلوا لسن البلوغ أو للتكليف يعني كامل الأهلية كما يقال فخرجنا منه الصبي وتكلمنا عن مسألة الصبي المميز وغير المميز. أنا فقط أراجع لما أراد التفصيل ممكن نرجع للتسجيل لأنه في تسجيل موجود الحمد لله. فقلنا لابد أن يكون بالغان غير مكرهين يعني لابد أن يكون باختيارهما إنما البيع عن تراضي فلابد أن يكون هناك تراضي. إن حدث إكراه لكل من البائع والمشتري لا يصح هذا البيع إلا إن كان الإكراه بشرع أو بحق. وهل هناك إكراه بحق؟ نعم. إيش؟ من الحاكم إن كان رد المقصوب مثلا رد المقصوب لا لا ما عرض المقصود ده مش بيع. انت يعني فتحت باب بس عايزين حد يكمل. سداد الدين. أيوة أحسنت. أن القاضي عليه دين وهو يماطل في يماطل في الدفع فيأتي يرفع عند القاضي فالقاضي يجبر ما عنده كان عنده شقة كان عنده أملاك إن يجبر إلى البيع حتى يسدد لأصحاب الديون. نعم هذه إجبار أو المفلس الذي يعني أفلس وعنده يجبر على بيع الأشياء التي عنده هذا إكراه بحق ليس فيه إشكال لأنه فيه مسوغ من الشرع. فقلنا هذا في العاقدان أن يكون بالغان أن يكون مختاران. وتكلمنا عن الصيغة الركن الثاني. الركن الثاني الصيغة في العقد البيع وقلنا لابد من إجابة وقبول لابد أن يكون هناك إجابة من البائع أنه يريد يقول مثلا أبيع سيارة أنا أريد أن أبيع هذه السيارة يبدي الإجابة فيأتي المشتري يفحصها ويطلع عليها فيقبل البيع فيقول أنا قبلت الشراء وبكم ويتم البيع. بعض أهل العلم قلنا منهم الشافعية اشترطوا صيغة كما في النكاح قالوا لابد أن يقول بعني هذه السيارة فيقول بعتك يقول وأنا قبلت وقلنا أن هذا الكلام يعني مرجوح وليس براجح والراجح بأن بيع المعطاء اللي هو يعطيه الثمن ويأخذ الشيء بدون صيغة هذا هو الراجح لأن هذا الذي كان عليه العمل في عند الصحابة وعند السلف ولم يأتي الشرع بصيغة معينة للبيع والشراء بخلاف النكاح. أنا أجمل كما قلت وقلنا هذه الصيغة هذه إذن بيع المعطاة مع الصيغة يصح إن لم يكن هناك صيغة المعطاة المعطاة مثل مثلا تذهب سوبر ماركت أو تذهب لمكان تأخذ القطعة أو السلعة من على الرف وتذهب تحاسب فتعطيه المال وتأخذ لا بيقول لك أريد أبيعك ولا أنت تقول له أنا اشتريت ولا بكم هذه كلها تسمى المعطاة أنت تعطي ويعطي هذا حدث فيها تراض وظهر من المعطاة إجابة وقبول فتم البيع. هذا كان الركن الثاني من أركان البيع. ثم الركن الثالث هو الأهم الشيء الذي عليه البيع اللي هو المثمن اللي هو السلعة. قلنا أن هناك شروط خمسة شروط أحد يتذكر الخمسة شروط التي تكلمنا حالا لابد أن تتواجد أو تتوافر في المثمن الشيء الذي هو يباع أن يكون طاهرا السلعة ينتفع بها أن تكون السلعة مملوكة للعقد مقدور على التسليم معلوم للعاقدين طهارة يعني يكون السلعة التي تباع طاهرة يعني خرج منها النجاسات. الشيء النجس لا يصح بيعه. خنزير لا يباع. الكلب على الراجح انه لا يباع لانه نجس. الخمر عند بعض الخمر يعني تحريمها اصلا جاء سواء نجس او غير نجس يعني هو حرمت البيع على العموم ان البيع الخمر لا حل وبعضهم حرموه ايضا من باب النهايه من باب النجاسات عندما يقول بنجاسه الخمر. فقلنا الشيء النجس عينا لا يصح بيعه والشيء اللي هو طاهر ولكن تنجس لا يصح بيعه كثوب مثلا وقع عليه بول كثير فأصبح متنجس لا يمكن بيعه هكذا لابد أن يطهر أولا ثم يباع بعد ذلك. فعندك نجاسة عينية هذه لا يصح بيعها أو شيء طاهر تنجس لابد أولا أن يكون طاهرا حتى يباع بعد ذلك. أيضا من الشيء النجس عينا الخنزير الأصنام كل هذه وإن كانت الأصنام نجاسة ليست عينية نجاسة حسية لكن أيضا لا تباع سواء النجس نجس حسي أو نجس عينا هذا كله لا يصح أن يباع فلابد من طهارة الشيء الذي يتم بيعه. الأمر الثاني قلنا أن يكون منتفع به يعني أن تبيع الشيء الذي منتفع به ومثلنا أن واحد مثلا بيبيع حبتين ثلاثة شعير أو حبتين ثلاثة رز طب هو من الذي سينتفع به ويعرضه من البيع أو يبيع الحشرات واحد بيبيع صراصير أو بيبيع مثلا أحسنت هذه التحريم بالشرع يعني هذا ثلاث أنواع من التحريم. التحريم أنه ما فيش فيه منفعة كما قلنا الحبات أو إن هو منفعته ليس له منفعة لخسته كما قلنا في الحشرات أو ليس له منفعة لمنع الشرع المنفعة فيه ومنها آلات الطرب والمعازف وآلات اللهو وغير ذلك وإن كان فيها من المواد التي يمكن أن يستفاد بها فيصح يعني إن كانت الآلة من الخشب ويمكن أن ينزع منها الأوتار وينزع منها الماكينات التي فيها الصوت ويتباع على هيئة خشب يمكن أو مثلا كان شيء بالفضة أو بالذهب فيمكن أن يباع على أنه معدن ذهب أو فضة يسيح أو يتغير شكله هذا لا إشكال فيه. أما لو كانت ليس يستفاد بالمعدن أو بالصناعة فيحرم بيعه لهذا سقطت المنفعة شرعا يبقى سقوط المنفعة إما للخسة أو إما للشرع أو للقلة شيء قليل ليس له قيمة. هذا قلنا أيضا في مسألة الشرط الثاني. الشرط الثالث أن يبيع شيء ده يكون مملوكا للعاقد يعني لا أحد يبيع شيء غير مالك له. لا تبع ما ليس عندك كما قال النبي صلى الله عليه وسلم فلا بد من ملكية الشيء يخرج الغاصب الذي غصب شيئا، غصب أرضا، غصب أو سرقة أو سيارة مثلا، أو غصب مكانا وأراد أن يبيعه، هذا البيع باطل، لأنه باع ما ليس عنده أو باع ما ليس مملوكا له، والذي يشتريه منه أن علم بأنه غاصب لا يصح هذا البيع أصلا، لا هذا تملك السلعة ولا هذا تملك الثمن، لأنه باع ما لا يملك، فلابد من أن يملك أو يأتي على مكان معين ليس له، يضع يده عليه وليس له الحق في وضع اليد، ثم يستنفع منه ويبيع منه أو يعني يؤجر أو غير ذلك، هذا أيضا باع شيئا ليس عنده. وكما جاء في الحديث صلى الله عليه وسلم: لا طلاق فيما لا يملك، فيما لا يملك، ولا بيع فيما لا يملك، ولا نذر فيما لا يملك، ولا عطاقة فيما لا يملك. هذه كلها الأنواع لابد أن يكون المرء مالكا لها حتى يستطيع أن يتصرف فيها. هذه قلنا الثالث. الرابع: القدرة على التسليم، أن يبيع شيء يقدر عن تسليمه، يعني ومثلنا بأنه لا يبيع مثلا الحمام في الهواء أو يبيع السمك في الماء، طب كيف سيسلم الحمام الذي في الهواء ولا السمك الذي في الماء؟ وقلنا إلا أن يكون في مكان يستطيع، عنده حوض فيه زرع فيه سمك، يستطيع أن يذهب ويقول له أبيعك السمك اللي في الحوض، فهذا يستطيع أن يسلمه، أو عنده براك حمام تعود ليلا فيستطيع أن يسلمها. فلا بد أن يكون عنده قدرة على التسليم، أو باع مثلا كما قالوا في كتب الفقه عبدا آبق، يعني عنده عبد والعبد شرد ما يعرف أين هو، فما يستطيع أن يبيعه لأنه ليس عنده القدرة على التسليم. لا، السؤال هخليه لأخر إلا إذا كانت أنا انتهيت من جزء وقلت الجزء ده اللي عايز يسأل فيه، عشان بس المقاطعة للإخوة. أنا كل ده في التأصيل اللي تكلمنا عنه هنتهي منه. الشرط الخامس أن يكون الشيء المباع معلوم للعاقدين. يعني إيش معلوم؟ يعني مثلا رجل عنده 50 فدان، فقال الرجل قال أشتري منك 5 فدادين، قال له بعت لك 5 فدادين من 50 فدان بتوعي. هل هو عين له؟ لم يعين. عنده ممكن في فدادين عند الترعة، في فدادين في قرب البير، في فدادين في العالي، في فدادين في الواطي. الشيء الذي باع له لم يعين، فيه جهالة، هذا لا يصح. أو رجل عنده سيارات، معرض سيارات، فجاءه رجل قال له أريد أشتري سيارة مثلا مرسيدس، قال له عندي 10 لك واحدة، بس لم يعين له أي واحدة من العشر، قد تختلف البيضاء غير الزرقاء غير الميتين غير الأكبر غير الأقل، هذا كله لابد أن يكون السلعة التي سيشتريها معينة، لابد من التعيين. فلا بد أن يكون هنا معلوم الشيء قدره، يعني إذا كان مثلا هذه قطعة، لو كان مثلا كيل قال له أنا أريد رز، قال له أعطيك مثلا رز من اللي عندي، طب لابد يقول له 10 كيلو رز، 20 كيلو رز، 100 كيلو رز، وهكذا. إما أن يعلم الشيء أو يعلم قدره أو يعلم صفته إذا كان هو مما يتصف بصفات. هذه كلها الأنواع ستأتي معنا، إحنا نجمل هذه المقدمة كما قلت إحنا فصلنا فيها في الأسبوع قبل الماضي، ولكن هذه الأشياء الخمس لابد أن تكون موجودة في الشيء المباع أو المثمن حتى يكون البيع صحيحا. إن تخلف هناك أشياء من هذه من الشروط قد يفسد البيع وقد لا يفسد، يعني حسب التفصيل يأتي معنا في الشروح الأبواب التي بعد ذلك. أيضا تكلمنا عن البيع، وضعنا تقسيم، وأنا أريد التقسيم ده أستدرك فيه نقطة، لأن يعني قد أكون لم تتضح في الأسبوع في المقدمة. قلت البيع نوعين: بيع أحد يعني عندك تقسيم بيع منافع وبيع رقاب، أيوة هذا اللي أنا أريده، بيع المنافع وبيع الرقاب. أنا قلت بيع المنافع ومثلت مثل هذا في ليس دقيق هذا التفصيل، أنا قصدت أنك تعلم ما هي المنفعة، تعريف المنفعة، إيش هي المنفعة؟ المنفعة أنك مثلا عنده شقة فأنت تستخدم الشقة، هذه اسمها منفعة. أنت ما اشتريت الشقة لكن اشتريت استخدام، عنده سيارة استخدمت السيارة، هذه معنى المنفعة. لكن البيع المنفعة غير الإيجار، تنضبط الكلام، أنا يمكن بيّنت معنى المنفعة. بيع المنافع غير إيجارة المنافع. الفرق إيه؟ الإيجارة لها مدة محددة، تقول أنا مثلا أؤجر الشقة 2 سنين، فأنت أجرت المنفعة أو ملكت المنفعة لمدة 2 سنين فقط، أو تؤجر السيارة 10 أيام، أو تؤجر أرض زراعية لمدة موسمين مثلا، هذه اسمها إيجارة منافع. لكن بيع المنافع أن تتملك المنفعة أبديا. مثلا رجل عنده أراضي زراعية وفي طريق، الطريق ده اللي بيأتي منه المياه، وهذا مشترك بينه مثلا جار، وجاره عنده طريق ثاني مثلا، فيأتي الجار يقول له أنا أشتري هذا الطريق منفعة المياه اللي في الطريق ده أبديا، فيبيعها له، فأصبح الآن الماء الذي يجري في هذا الطريق حق له أن يستخدمه أبدي، هو اشترى منفعة هذا. أو يأتي عند بئر، البئر محفور، فيأتي لمالك البئر يقول له أنا أشتري منك منفعة هذا البئر، الماء لي. هنا فارق بين المنافع وبين الإيجارات، بأن المنافع تمليك أبدي، او مثلا في العصر الحديث المواني مثلا اللي عنده ميناء او مش اللي عنده ميناء الموجوده هي صاحب المركب يؤجر او مش يؤجر خلينا نقول يشتري رصيف منفعه رصيف يقول هذا الرصيف يشتري من صاحب الميناء من الحكومه من اي شيء اصبح الرصيف هذا منفعته ملكه يضع هو فيه المركب الخاصه به مراكب اخرى غير ذلك هذا اصبح بيع منفعه هو استنفع او عنده مهبط طيارات المطار اللي عنده اصحاب الطيارات يعني رجال الاعمال ممكن ياتي في مكان ويشتري منفعه هذا المهبط يبقى المهبط ده ليه هو فقط اصبح هذه اسمها بيع المنافع هذا هو ايش بيع المنافع الملكيه فيه ابديه بخلاف الاجاره هي المنفعه واحده في الاثنين لكن الاجاره مؤقته والبيع انه اشترى هذه المنفعه اصبحت ملكا له وقلنا ان هذا اسمه بيع المنافع والثاني بيع الرقاب وقلنا ان هذا بيع الرقاب اللي هو بيع الاعيان انه يشتري شيء العين العين يشتري شقه سياره قطعه ذهب يشتري مثلا حاسب الي موبايل هذا اسمه بيع الاعيان اما ان يكون العين موجوده اثناء التعاقد يعني عند يذهب فيجدها موجوده حاضرا وهذا لا إشكال في هذا أصل البيع أن يكون المنتج أو السلعة حاضرة فيشتريها ويدفع سواء حال يعني يدفع نقدا أو يدفع مؤجلا المهم أن السلعة حاضرة أو تكون السلعة موجودة ولكن غائبة يعني غائبة هذه ليها قسمين غائبة موجودة وغائبة مش موجودة وقلنا بأن الغائبة الموجودة لو أحد يتذكر فيها هذه الغائبة موجودة يعني إيش موجودة يعني هي موجودة في المخزن رجل مثلا بيبيع الموبايل الثياب وعنده نوع من الثياب مش موجود هنا موجود في مخزنه هي مش حاضره في العقد غائبه في العقد لكن موجوده ولا لا موجوده طيب قلنا على خلاف عند اهل العلم تذكروا قلنا الشافعيه يروا بعدم جواز بيع العين الغائبه وان كانت موجوده في مكان اخر لان ايش مش موجوده ليش للجهاله الراجل اللي بيشتري الان مش شايف السلع فهو كيف يشتريها فقالوا لا يصح البيع حتى لو هي موجوده في المخزن حتى لو موجوده في المخزن حتى يعني غائبة موجودة والحنابلة لهم رأي مخالف لرأي الشافعية قالوا يجوز ولكن له الخيار هم والأحناف قالوا إيش الخيار يعني هو يشتري لكن لما تأتي السلعة إما أن يمضي البيع إذا كانت عجبته أو لا يمضي البيع الملكية أتوا بهو برأي أوسط وهو الراجح كما قلنا بأنه يجوز بيع العين الغائبة الموجودة إذا وصفت إذا تم الوصف لها ودي موجودة على النت كتير أغلب البيع موجودة على النت الآن إيه صور موجودة من المنتجات فأنت رأيت الصورة بتشتري على الصورة هذه عين غائبة لكن لو قلنا برأي الشافعية مش هيصح البيع لو قلنا برأي الحنابلة لما تأتيك السلعة أنت لك الخيار لكن رأي المالكية هو أوسط وأوضع وأقوى الأقوال ومعه الدليل كما سنبين قالوا لا الشرط في بيع العين الغائبة الموجودة أن توصف أولا إذا وصفت وجاءت السلعة مقابلة للوصف تم البيع وليس له الرجوع لكن لو جاءت السلعة غير مطابقة للوصف إيش؟ لا يمضي البيع طبعا أين الدليل؟ قالوا حديث النبي صلى الله عليه وسلم في السنن قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تصف المرأة لزوجها كأنه يراها قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تصف المرأة لزوجها كأنه يراها إيش الشاهد؟ قالوا النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن المرأة تجلس مع زوجها فتصف له امرأة أجنبية تصف له فيها شكلها كذا وتتكلم معه فتصفها فكأنه يراه فبين مثلا بأن الوصف ينزل منزلة الرؤية فقالوا المالكية إذن لو وصفت السلعة كأنه رآها وهذا هو الدليل عند المالكية زي قلت يعني هو يعني أرجح الأقوال والله أعلم بأن هذا الحديث يفصل في المسألة يبين بأن الوصف ينزل منزلة الرؤية وقلنا هذا أيضا في الأسبوع الماضي هذا تقسيم البيع توقفنا عند الحديث الأول وهذا الذي نريد أن ندخل بقى فيه نشرح يعني نبدأ من جديد وهو الحديث الأول في الباب لو في أحد عنده شيء قبل أن ندخل في الحديث هنا ممكن نبين يعني وفي تقسيم النص حضرتك في بيع الرقاب حضرتك بتقسمت صفات وأعيان قلت حضرتك عن الصفات اللي هو زي بيع السلم والاستثمار فدي حضرتك بس ما هذه يعني قلنا نوجز بس خلاص هذه ممكن يرجع لها في الشرح وهتأتي معنا في الباب عموما باب الوصف والسلم العين الغائبة حضرتك بتقايل في معدوم قسم عين موصوفة وعين غير موصوفة دي تقسيم الحرب خاصة فهل هي عين غير موصوفة هذه كأنها المعدومة هذه اتفاق عند المذاهب إن لم توصف وغير موجودة هذه لا يصح البيع يعني هو بيبيع له شيء مش موجود قال له أنا عندي سيارة لا وصف له السيارة ولا قال له مواصفاتها وقال له هي موجودة مش موجودة أمامه هذه باتفاق المذاهب الأربعة البيع لا يصح أو عنده موبايل قال له جايين موبايلات جديدة سامسونج وسكت طب ما اعطاله مواصفات، ما قال له شيء، وقال له ايه خلاص انا اشتريت، او قال له ثياب، قال له جالي ثياب جديده مثلا من بره، او حتى لو قال له نوع القماش كده، لكن ما شرح له لا الوان ولا الجنس ايه بتاع الثوب ولا غير ذلك، هذا ليس وصف وليس بحاضر، هذا باتفاق اهل العلم لا يصح البيع. البيع بحق الانتفاع اللي هو البي او تي ده يندرج تحت اي بيع. انا جيت خدت ارض وهعمل عليها مشروع وهنتفع بالارض بالمشروع لمده 90 سنه وتقول بعد كده لصاحب الارض هذا ايجار منفع، ايجار الارض مش منفع كمان، ايجار الارض حتى لو اذا ايجار ارض مش منفع، اه يعني ما هو منفعه استخدام الارض يعني، بس اذا ايجار ما لم بمده يبقى ايجار. نعم ما لم بمده يبقى ايجار، اتفق 90 سنه خلاص ايجار 90 سنه. نعم لكن ما ينفعش يكون الايجار الابدي اللي هو موجود العقد الموجود الان، عقد السكن القديم اللي هو العقد الايجار القديم، هذا باطل ما يصح، لانه ما فيش فيه مده محدده، اللي هو الايجار القديم اللي موجود يعني وبيورثه كمان الايجار، هذا عقد باطل. عدلوه او حد لسه مع الجديد اللي اتعدل، لكن العقد اللي ساكنين بالعقد الايجار القديم هذا عقد باطل، لان المده فيه مفتوحه، وما يصح ان يكون في عقد ليس فيه مده ايجاره محدده ويجدد غصب غدد يعني. نعم هذا ما يصح. طيب ندخل في تفضل. معلش هو سؤال ممكن يكون اتسال المره اللي فاتت بس احنا مش موجودين. هو في جزء في شرطين عايز اسال فيهم، يعني دلوقتي حضرتك ان انا ما بيعش ما لا امكن، وفي نفس الوقت لازم اسلم الحاجه للمبيع. انا شغلي في المقاولات وممكن معايا برضه اخوه برضه في نفس المجال، احنا بنمتلك الارض اللي هي بنبني عليها المشروع وبنعمل الرخصه وبناء على توصيف الوحده. طب هذه معلش انا هستاذنك ناجلها. طيب. لان انا بس اريد الاسئله في المقدمه. طيب. هذا سياتي معنا ان شاء الله الابواب يقول لسه سياتي الاستصناع سياتي معنا، هو ده يدخل في الاستصناع ده، فسياتي ان شاء الله معنا في المقدمه. التمليك الجزئي هو احنا مثلا اشترينا شقه وليكن مثلا 20 شخص وتقسمناها على السنه وليكن مثلا كل واحد 10 ايام او اللي هو الشير تايم شير هذا جائز، ما في ده مش هذا شيء جائز، بس طبعا لازم يقدم فكرته جائز، لكن مواصفات العقد لابد ينظر فيه، لكن انك انت تشتري عدد ايام تستمر انتفاع عدد ايام هذه ارض ايجار ايجار منفعه هذا لا اشكال فيه جائز. ندخل الحديث الاول فيه. اقرا الحديث الأول. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال إذا تبايع الرجلان فكل واحد منهما بالخيار ما لم يتفرقا وكانا جميعا أو يخير أحدهما الآخر فتبايعا على ذلك فقد وجب البيع. طب اقرأ الشيء كمان. عن حكيم بن حزام رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، أو قال حتى يتفرقا، فإن صدقا وبينا بوركهما في بيعهما، وإن كتما وكذبا محقت بركة بيعهما. نعم جزاك الله خير. الحديث الأول حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا تبايع الرجلان فكل واحد منهما بالخيار ما لم يتفرقا وكان جميعا أو يخير أحدهما الآخر فتبايع على ذلك فقد وجب البيع. هذا يعني هذا الباب الأول، وهو يسمى باب خيار المجلس أو باب خيار المجلس كما جاء في هذا الباب. نبين أولا بأن الشرع الحكيم ما ترك شيء إلا ما أتى به لنا وسلم به من علم، ما في شيء في الدنيا هذه إلا ما جاء الشرع يقنن لنا هذا الأمر ويبينه لنا ويوضحه لنا، سواء جاء مجملا نصا أو جاء نصا في كل شيء أو جاء مجملا واجتهد فيه بعد ذلك العلماء ليستنبطوا منه الأحكام. ولكن كما جاء في حديث سلمان الفارسي رضي الله عنه قال لقد توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وما من طائر يقلب جناحيه في السماء إلا ذكر لنا منه علما. وكما جاء في حديث أيضا اليهودي الذي جاء لسلمان أيضا قال جاء لسلمان قال علمكم الرسول صلى الله عليه وسلم كل شيء؟ قال نعم علمنا كل شيء حتى القراءة، علمنا كيف يقضي أحدنا حاجته. فهذا يبين بأن كل ما في شيء في هذا الدنيا أو من تفاصيل أو من معاملات أو من غير ذلك إلا لنا فيها من الشرع دليل، هذا أمر لابد أن يعتقده كل مسلم، ولابد أن يعتقد بأن القرآن والسنة حاكمين على كل أمور الدنيا والدين، وأن المرء لابد سيجد في معاملاته أصلا شرعيا يرجع إليه ليضبط هذه المعاملات، كما جاء في حديث أبي ذر رضي الله عنه لقد تركنا النبي صلى الله عليه وسلم وما يحرك طائر بجناحيه في السماء إلا ذكر منه لنا علما. هذه رواية أخرى أيضا من أبي ذر. الشاهد بأن هذا الحديث وهذا الباب الذي معنا يبين أمر من أمور البيع ويسمى خيار المجلس، كما سيأتي معنا نبينه ما هو خيار المجلس وما هو مشروعية خيار المجلس وكيف يكون. قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا تبايع الرجلان، أي هنا هل المقصود هنا تبايع يعني حدث إيش البيع، حدث إيجاب وقبول، تم البيع، وهذه مهمة جدا نضبطوها لأن سنبين في خلاف عند المذاهب في هذا بمسألة خيار المجلس، ليس كل المذاهب الفقهية تقول بخيار المجلس سنتكلم عنه. قال النبي إذا تبايع الرجلان تبايع يعني حدث إجابة وقبول، هذا معنى البيع كما قلنا، لابد أنما البيع عن تراض إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم، فهنا يبين بأن هنا لابد أن يكون بيعا، وإذا خرج المساومة، لأن بعضهم قال خيار المجلس كما سنبين معنى خيار المجلس يكون في المساومة فقط، لكن لو تم البيع لازم ليس هناك خيار ما يسمى خيار المجلس. ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم إذا تبايع، هذا تبين بأن المقصود أن البيع قد تم. ما هو خيار المجلس؟ نبين صورة قبل أن ندخل في المسائل يعني الفقهية فيه. رجل مثلا ذهب ليشتري سيارة، فدخل جلس والمعرض ثم طلع على السيارات، عجبته السيارة، فسأل صاحب المعرض كم ثمن السيارة؟ قال 50,000. قال تساوم معه وسأل عن المميزات العيوب التي فيها وجلس معه في المعرض أمامه وهكذا على المكتب، ثم يعني استقر في قلبي أنه يريد هذه السيارة. قال له اشتريت ب50. قال له اشتريت ب50، تدفع كيف؟ قال أدفع نقدا الآن. قال دفع، قال دفع 50,000 وهو جالس معه في المكتب. الرجل تم البيع إجاب وقبول والسيارة موجودة واطلع عليها ودفع المبلغ، هنا البيع قد تم. قال الرجل صاحب المعرض أن يكرمه، خلاص احنا البيع بقى تم، احنا تعرفنا معرفة كتير خير، لابد نأكل مع بعض، يعني لا مش معقول، لا لابد ناكل عشان ايه عيش وملح كما يقال. فبعد طلب الاكل وجلسوا الاثنين في المعرض ياكلون، الرجل راضي اتصل بزوجته اللي هو ايش المشتري، اين انت؟ قال انا مفاجاه، محضر لك مفاجاه، المكافاه اللي انا خدتها انا اشتريت لك سياره جديده. الست راحت ايش لطمت، قالت له سياره ايه ده، انا متبين على الفلوس دي تكون ايه هنشطب بيها الشقه. قال لا خلاص انا اشتريت، انا قاعد في المعرض. قالت له اشتريت ايه؟ انت لازم ترجع السياره دي. والراجل كان اسد، بس هو اسد بره البيت الحقيقه، فهو قالت له ما انتش مروح مش داخل البيت الا لما تيجي بالفلوس، انت حر. فقال طب انا ايش افعل الان؟ قالت له لا كان درس بيوع شويه، يعني قال له ايه انا ببعتك تدرس البيوع، طب خرجينا من المشكله. قالت له انت مشيت من المكان؟ قال لها لا، الراجل مشي من المكان. قالت له لا، قالت له معاك حق خيار المجلس، قول له الان انا راجع في البيع. النبي حسين قال اذا تبايع الرجلان وكان كما جاء في هذا الحديث إذا تبايع الرجل فكل واحد منهم بالخيار ما لم يفترق، وأنت ليه تفرقت؟ قال له لا أنا قاعد من ساعتها مع الرجل ما تحركش من الكرسي. قال لا خلاص قل له أنا راجع في البيع، أنا أريد الفلوس وما أريد السيارة. وأغلق الرجل الهاتف ونظر للمدير المعرض، فهو فهم من في نظره، قال له خد بقاش تيجي تاني عندنا وخليك مع زوجتك في البيت. هو رجل كان فقيه، هذا هو خيار المجلس. ما هو خيار المجلس؟ أن يتم البيع وقبل أن يفترق البائع والمشتري له الأحقية أن يرجع في البيع، هذا هو معنى خيار المجلس. ما لم يتفرقا يعني تفرقا بالأبدان كما سنبين. يبقى الآن حدث البيع، اشترى ودفع، لكن ما لم يخرج ويتفرقا ببدنهما للبائع وللمشتري. أيضا البائع ممكن بعد أن هو بيكون باع السلعة وهو جالس عجبته السيارة، قال طب أنا أبيعها ليه؟ ما أنا أخليها لابني، أخليها لزوجتي، طب أنا ممكن أعدها شوية يمكن السعر يعلى. فرجع هو موجود قال له أنا آسف أنا مش هبيع لك، خد فلوسك يا عم متشكرين جدا، والأكل اللي أكلناه لك ده هدية مننا ليك، وتوكل على الله زي ما يمشي. فهنا هذا هو معنى خيار المجلس، بأن إذا حدث البيع ولزم البيع ومع ذلك جعل الشارع رجوعا للبائع والمشتري، وهذا من يسر الشريعة، لأنك ممكن تجلس في مكان وتشتري سلعة ثم بعد أن تراجع نفسك قبل أن تنصرف تجد نفسك لا تريد السلع، أو تجد نفسك تريد أن ترجع للسلع، فجعل لك الشارع الحكيم أمرا أنك تريد أن ترجع هذه السلعة وليس عليك شيء، ووجب كما سنبين على البائع أو على الطرف الآخر أن يرجع ويعني يستجيب لطلب الطرف الذي أراد أن يرجع في هذا البيع بنص حديث مسلم. ما هو النص؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا تبايع رجلان فكل واحد منهما بالخيار ما لم يتفرقا، هذا هو المهم. كل واحد بالخيار، هذا يسمى خيار المجلس. ما لم يتفرق قالوا تفرق الأبدان، يعني البدن لم يفترق، لم يفترق ببدنهما، وكان جميعا أو يخير أحدهما الآخر فتبايع على ذلك. سنبين أو يخير أحدهما الآخر الآن. المهم هذه صورة أولا خيار المجلس، خيار المجلس. قال إذا تبايع الرجلان، هل المقصود الرجلان؟ يعني لو تبايعت المرأتان يصح هذا الخيار أم لا يصح؟ طب إذا تبايع رجل وامرأة يصح؟ طب إيش كده يعني النبي صلى الله عليه وسلم بيقول إذا تبايع رجلان النساء شقائق الرجال. أيوة، فجوز لهم بيع الشروط للرجال. طب أنا أقول بس علميا شوية أكتر من كده، يعني هو الآن بس النبي قال إذا تبايع رجلان، هذا كلام جيد. طب هذه نسميها إيش هذه؟ أصل إحنا لما نقول أول إذا قال النبي إذا تبايع رجلان، فلو جه أحد قال مفهوم المخالفة إذا تبايعت المرأتان لا يصح، هنا نقول مفهوم المخالفة يعمل بها أم لا يعمل؟ لا يعمل. يبقى هذه اسمها صفة كاشفة. يبقى مفهوم الخلافة هنا لا يعمل، يعني إيش؟ مفيش مفهوم للكلام ده. إيش هو المفهوم يا إخوة عشان تبقوا؟ قال النبي إذا تبايع رجلان، هذا منطوق، منطوق الكلام إذا تبايع رجلان. طب مفهوم الكلام يعني إيه؟ مفهوم عكسه، إذا تبايع غير رجلان يعني مرأتان، رجل وامرأة، كأنه إيه؟ ليس لهم الخيار. هذا اسمه مفهوم، مفهوم. هذا المفهوم هنا لا يعمل به. يعني إيه لا يعمل به؟ يعني مطروح، يعني ليس مقصود النبي صلى الله عليه وسلم بأن الرجلان فقط الذين لهم هذا الخيار، بل هو الرجل وامرأتان، رجل وامرأة، امرأتان. هذه تسمى عندنا صفة كاشفة، مثلها مثلا من قوله سبحانه وتعالى وربائبكم التي في حجوركم. الربيبة من هي الربيبة؟ رجل يتزوج امرأة وعندها بنت ليست منه، من من من, من زوج آخر، هذه تسمى الربيبة. هذه الربيبة قال هذه تحرم على الزوج، لكن الشرع الآية جت إيه؟ وربائبكم التي في حجوركم. في حجوركم يعني ايه؟ تربت معاك. طب لو الربيبه دي ما كانتش متربيه مع زوج الجديد، تربت مع ابوها وبتيجي تزور امها، هل هو محرم ليها ام غير محرم؟ هذا القيد التي في حجوركم ليس بقيد، يعني يسمى، لان غالب البنات او الربائب يكونوا في حجر الرجل مع امهم، فلذلك قال الشارع التي في حجوركم، ليس معناه بان البنت التي اتربت عند ابوها الاصلي لها لا تكون لا يكون هو محرما لها. واضح هذه ولا لا؟ هي يسمى صفة كاشفة أو قيد أغلبي، يعني غالب البيع والشراء بين الرجال. لذلك قال النبي إذا تبايع الرجال، وكما قال الأخ بأن النساء شقائق الرجال في الأحكام، فإن إذا لم يأتي، نعم كلام الإجابات على الغرفة صحيحة، فإن إذا لم يأتي صفة يعني قيد بدليل فيظل الرجال شقائق النساء أو النساء شقائق الرجال في الأحكام. طيب هذا الكلام اللي هو خيار المجلس، هل قال به كل المذاهب؟ يعني كل المذاهب الفقهية قالت بأن للرجل البائع أو المشتري إذا أراد أن يفسخ البيع أو يرجع في بيعه قبل أن يعني ينتقل من المكان البيع، قال به. لا، اختلفوا المذاهب في ذلك، عشان تبقوا عارفين فقط أنا سأعرج على الخلاف فقط. الشافعية والحنابلة قالوا بهذا الحديث، أو قالوا عمل بخيار المجلس، بأن إذا لم يتفرق البائع والمشتري فلو أن يعود في البيع. المالكية والأحناف لم يقولوا بها بخيار المجلس، قالوا لا، هذا الخيار فقط في ليس في البيع، في المساومة. إذا كان قصدت تنضبطوا في كلمة إذا تبايع الرجلان، هم قالوا، هم اعتذروا باعتذارات كثيرة بس لا نطيل فيها، قالوا بأن هذا الحديث ليس في البيع، هذا عند المساومة، يعني فقط أثناء المساومة أن يرجع، لكن لو تم البيع لا يصح أن يرجع، لأن الأصل عندنا في البيوع، لابد تعلموا هذا الأصل، الأصل في أن البيع لازم، وهذه مهمة جدا اللي بيشتغل في التجارة، الأصل بأن إذا تم البيع هو لازم، يعني ليس لأحد أن يرجع في البيع ويجبر الآخر على الرجوع. لو ما فيش خيار مجلس، يعني ما فيش خيار مجلس خلاص انصرفوا ورجعوا، اذا كانش في حاجه اسمها خيار شرط اللي هنبينه بعدين انه مديله خيار شرط انه يعود خلال يوم او ليله او ثلاثه، لا، تم البيع، اشترى سلعه من المحل وخرج من المحل، ليس له ان يرجع ويرجع السلعه، وليس وجوبا على الطرف الثاني ان يقبل، بل الاصل بان البيع قد لازم وقد تم، حتى يقبل الطرف الثاني يعني يرجع السلعة أو يرجع المال أو مثلا، هذا لابد من التوافق الاثنين، وهذه طبعا يعني مخالفة لما يحدث الآن، يعني في الآن قرار موجود اللي هو 14 يوم اللي هو حماية المستهلك اللي يسموه، إن أي واحد يشتري سلعة من مكان له أن يرجعها خلال 14 يوم، وإذا ما رجعهاش ممكن يروح يشتكي في ما يسمى حماية المستهلك ويجبره البائع على أنه يرجع له السلعة. هذا الشرط باطل، هذا الشرط باطل إن أجبر عليه البائع، لا يصح، لأن بتمام البيع قد لزم، ليس لأحد أن يفسخ البيع أو يرجع في البيع إلا بموافقة الطرف الآخر. هذه مسألة مهمة، حتى أن بعض الناس بتشتري وترجع على المحل إجبارا عليه أنه يريد أن يرجع السلعة، وهذا لا يحق له. المهم نلا أسئلة في النهاية. حتى لو كان السلع فيها عادي. لا هذا أمر آخر. خيار الرد فيه أكثر من خيار. في خيار المجلس سنتكلم عنه الذي معنا الآن. في خيار الشرط أن يشترط كما تأتي في السيارة مثلا تقول له أنا أشتري السيارة يقول لك معك 3 أيام ترجع. تحدث في السيارات أو تحدث في أي شيء ممكن مع في موبايل يقول له معك 3 أيام ده يسمى خيار الشرط. يعني إيه؟ أنا اشترط أو اشترط الاثنين على أنه في مدة للإرجاع. خلاص إحنا الاثنين اتفقنا على الشرط ده يبقى لو أنا رجعت خلال 3 أيام أرجع لك السلعة كما هي وأقبل. أما والثاني أيضا ممكن أنه طالب يقول له لا اديني سلعتي وأديك فلوسها. هذا يسمى خيار الشرط. الخيار الثالث خيار الرد بالعين. هذا ليس له مدة لكن هو ليه شروط شوية سنتكلم عنها من ليه باب. لو أنت أخذت السلعة وجدت فيها عيب هذه لا تحتاج لخيار مجلس ولا تحتاج لخيار شرط. لك الأحقية أنك ترد السلعة بالعيب. بس هنا في ضوابط انك ايه ما تاخدش السلعه مثلا يبقى مثلا الموبايل ده فيه عيب فانت رجعت البيت عرفت ان فيه عيب فانت رحت نايم بقى اليوم 2 و3 و4 و5 وجيت بعد اسبوع ترده لا هنا يسقط حقك. المفترض هنا ان في ضوابط سناتي نتكلم عنها الرد بالعيب هذه لابد لي سياتي في حديث المصرات ان شاء الله معنا. هذه احنا نطينا شويه لسؤالك لذلك انا ما اريد كنت يعني اتوسع عشان الاخوه ما تتوه معنا لكن هو الخيار الان الذي معنا الان هو سمى خيار المجلس. الجمهور كما قلنا مشروعية خيار المجلس. الأحناف والمالكية أرادوا أن يعتذروا عن هذا الحديث بتأويلات كثيرة لن ندخل فيها لكن هم يرون بأن إذا تم البيع ولزم ليس لأحد أن يرجع فيه وهذا منافي لحديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي هو معنا الآن. كل واحد منهما بالخيار. طب ما هو الخيار الذي معنا الآن؟ ما لم يتفرق. قال النبي صلى الله عليه وسلم ما لم يتفرق. أيضا بعضهم أراد أن يستشكل قال ما هو التفرق؟ قلنا التفرق المقصود بالأبدان. طب كيف علمنا بحديث ابن عمر رضي الله عنه وارضاه؟ كان ابن عمر رضي الله عنه وارضاه قال إذا اشترى شيئا وأراد أن يمضي البيع يخرج من المكان ثم يرجع مرة أخرى إن أراد حتى يكون البيع قد تم. وهذا هو تفرق الأبدان لأن بعضهم قالوا تفرق الأقوال. يعني إيه تفرق الأقوال؟ يعني مثلا أنا أقول لك أنا أريد أن أشتري هذا الجوال أو الموبايل قلت له 1000 جنيه أنا وافقت اشترينا الكلام خلص بعدين بسألك أخبار بقى أولادك إيه وإنت عندكم إيه وعمل كده الكلام انتهى صحيح كده حصل تفرق بالأقوال أم لا؟ فهنا ما أقدرش أرجع بعد شوية هل على من يقول بالأقوال لكن هذا ليس مقصود الحديث. مقصود الرسول صلى الله عليه وسلم ما لم يتفرق بيّنت السنة ما هو التفرق أنه هو تفرق الأبدان. لذلك سأتي رجل دخل الآن راح زار صديق له وجلس معه في الشقة وكان أول مرة يزوره في شقته فقال له عزموا على العشاء قال له اجلس اتعشى معنا قال له بعدين الوقت متاخر بات قعد جلس لف في الشقه قال له شقتك ما شاء الله جميله تبيع قال له ابيع قال له خلاص انا اشتريت بكام قال له مليون قال له انا اشتريت خلاص اجاب وقبول المال سيكون عندك الصباح وجلس بات معاه في الشقه قال له بقى نجلس في البيت وصحى الصبح وفطر وبعدين قاموا وبعدين صلوا الظهر في البيت وبعد ما صلوا الظهر على العصر كده اهو جاله التليفون برضه المعروف بتاع زوجته انت فين قال لها انا عندي صاحب عملت ايه عملت اشتريت لك الشقه برضه راح قال له فهو ايش قال له لا انا راجع في الشقه قال له راجع عيد احنا بقى لنا يوم عايشين مع بعض احنا واكلين وشاربين وما اتحرك قال له احنا ما اتحركناش من البيت احنا لسه مع بعض في البيت ما تفرقنا تفرق الابدان. ايش رايكم في هذا؟ يصح له خيار الشرط ام لا يصح له خيار الشرط؟ خيار الاسف المجلس أم لا صح؟ هو ناموا وصحوا وكلوا وشربوا وقاعدين في الشقة مع بعض وعلى العصر قال له تاني يوم قال له أنا رجعت ما أريد الشقة الشقة دي الشمس فيها مش قوية الهواء فيها مش مش مش مش رطب. إيش رأيكم؟ حدث تفرق الأبدان؟ لا ما تنظر للمال. كثير من الناس يظن أن دفع المال علامة البيع. لا حتى لو لم تدفع جنيه لكن حدث إجابة وقبول هذه أيضا إشكالية أخرى سنبينها لبعض الإخوة اللي بيشتغل ما لم حدث إجابة وقبول. يعني لو أنا قلت لك الآن أنا أبيعك هذا الموبايل وأنت قلت لي أنا اشتريت بس أنا قلت لك بألف جنيه وأنت رأيت وقلت أنا اشتريت خلاص كده حدث إجابة وقبول تم البيع حتى لو لم تعطيني جنيه. بس هو أخذ التليفون. لا أخذوا أو ما أخذوا الآن ما قبض حتى لو ما قبض التليفون ما قبضتش المال. ما هو أصل البيع مش إحنا قلنا الركن الثاني حدث الإجابة والقبول. قد حدث الإجابة والقبول. أنا عرضت هذا للبيع بألف وهو رآه قال أنا اشتريت بألف أصبح هذا ملكه أنا أطالبه بالألف وهو يطالبني بالموبايل البيع تم ما ليس دفع المال لعلاقة هذا لازم للبيع لكن ليس من أركان البيع. أركان البيع انتبهوا إجابة وقبول وايضا هذه يغيب عنها كثير من الاخوه، يظن انه ما قبضش مال بانه يرجع، يقول له والله انا ما خدتش منك حاجه، يقول له لا، ما هو اصل انا هديك اصل البيع ايجاب وقبول، حدث الايجاب والقبول انتهى. حتى في الزواج حدث ايجاب وقبول، حتى لو المهر اتاخر مش بيتم الزواج، تم ولا ما تم، يعني في ولي وفي ايجاب وقبول وصيغه، حتى لو المهر دفع مقدم مؤخر تم النكاح، وان كان لازم ابحث النكاح، لكن انا اقرب لكم المساله. كذلك في البيع، حدث ايجاب وقبول، قد تم البيع ولازم البيع، لازم ان انا اسلمك السلعه ولازم عليك المال، يتبقى ان احنا نتفق متى تدفع، هذه امر، لكن البيع تم. الان خيار المجلس، حتى لا اطيل عليكم، خيار المجلس قد ما زال باقيا ما دام لم يحدث تفرق الابدان، حتى لو جلس معه يوم، حتى لو جلس معه يوم. وهي مدار المساله هذه عشان تعرفوها على العرف، على العرف، لان هو لم ياتي في الشرع نص على كيف يكون تفرق الابدان، فرجعنا للعرف، والعرف محكم، قال الله عز وجل وعاشرهن بالمعروف، رجع المعاشره بالمعروف، العرف كما والقاعده عند اهل العلم العاده محكمه يرجع فيها، فكذلك التفرق بالابدان للعرف. يعني مثلا الرجل الان كان معه في السياره وتم البيع، قال له طب انت ايش، انا انتهينا، نزلني عند البنك بس اجيب لك المال، راح راجل واخده عند البنك وراح منزله، الراجل طلع يخش يجيب له الفلوس، حدث الان تفرق قبل ما يحدث. لو رجع له من البنك وقال له انا رجعت في كلامي، حدث ما ليس لك خيار مجلس. ليش؟ ليس له، لان حدث تفرق بالابدان. نعلمها من مان ابن عمر رضي الله عنه وارضاه، كان يفعل ذلك، كان اذا اشترى يخرج من المكان ثم يستدير ويرجع، حدث تفرق الابدان، لازم البيع، ليس لاي منهما خيار المجلس. يبقى هذه حالات من حالات تفرق الابدان، حتى وان طال الزمن، حتى وهذه لا اثر في السنه من الصحابه. انا اتذكر الذي احد الصحابه جلس مع الثاني، حديث ابو برده الاسلمي، ابو برده الاسلمي قال حسنه الدرقطني وذكره، قال اختصم رجلان في فرس عند ابي برده وكان مع بعضهما ولم يتفرقا، فلما قام المشتري لاخذ الفرس رجع البائع في البيع، كانوا جالسين مع بعض فتره، حتى في بعضهم يعني ناموا ليلتهم مع بعض في البي في في في الدار، فقال ابو برده لقضينا بينكما بقضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولم يرى لهما فراقا بين البيع والشراء، فرجع يعني له خيار الشرط، فرجع في البيع ورجع في البيع. هذا يدل على ان خيار المجلس بالابدان، يبقى لابد من تفرق الابدان. واضح لكم الان؟ تبقى من الصور المعاصره ان كان البيع والشراء بالتليفون، صح؟ بيحدث كتير. نعم، مالكيه والاحناف طب ودوا الحديث ده فين يعني؟ هم ازاي لموا؟ اصل انا فتحت في الاحناف والمالكيه عندهم 12 قول، 12 دليل في مسألة رد الحديث. نعم، حضرتك بتقول ان هم ما بياخدوش، جعلوه في المساومة ليست في البيع، يعني قبل البيع اذا انت بتتساوم معي ترجع، لكن في البيع لا. انا بس ما اريد اشغلك بالخلاف، لان لو فتحنا احنا ما شرحنا تفصيلا اليوم 12 وجه في الخلاف واحنا نرد عليهم، بس انا ما اريد افتح للمسألة هذه، انا اريد اعطيك الراجح بالدليل، ونوسع يمكن في يعني دورات اخرى عشان بس ننتهي من الكتاب، لكن انا بقول لك الراجح بحديث الرسول الموجود، هم ارادوا ان يعتذروا باعتذارات لكن رد على كل الاعتذارات هذه، قولهم فيها مرجوح. الان بينا تفرق الابدان، من الصور المعاصره البيع الذي يتم عن طريق اللي هي التليفون الهاتف، انت ممكن تبيع وتشتري بالهاتف. طب متى يحدث تفرق الابدان؟ هذه طبعا مش محل اجتهاد عند اهل العلم، ان طبعا محل اجتهاد حقيقه، يعني بعض اهل العلم يعني وقفوا فيها، وبعضهم قال بانتهاء الاتصال، يعني كان هنا انقطع الخيار، خيار المجلس اذا كانوا لن يتقابلوا، يعني اذا كان هذا بيع تم بالفعل وليست مساومه. وهي هي صوره من الصور المعاصره تحتاج لبحث، لان كثير من المعاملات الان تتم بالهاتف، وكثير من البيع والشراء يتم بالنت مش بالهاتف فقط، يعني يرسل لك السلعه بالصوره تراها، تقول له اشتريت بكام وهكذا، ويرسل لك توصيل، هذا قد تم. فالآن ليس لك هنا أي خيار مجلس، ولا تقول بقى أنا معاه على النت يوم كامل بالواتساب ما بيوقفش أوفلاين، فإحنا قاعدين مع بعض ما فيش خيار مجلس، لا، ما تحتاج بحث حقيقة. لكن الذي معنا الآن نبينه هو تفرق الأبدان هو المقصود، وليس تفرق الأقوال. طيب الحديث الثاني في هذا الباب، حديث طبعا انتهي من لسه في الباب خيار المجلس، في اللي احنا قلناه فيما ذكرت. طب اتفضل. لو كان في بيع وشراء على سلع معينه وبعدين اتفقنا على الايجاب والقبول، يعني اتفقنا على السلع وعلى السعر وكده، بس احنا طلبنا ان هو ناخد مده قبل ما يعني ما نجيب المبلغ بتاع السعر. اخرت الدفع بس اتفقنا ان هو يعني في الوقت اللي هنحدد فيه نجيب فيه المبلغ ده. اتفقنا ان هو في الوقت اللي احنا هنجمع فيه المبلغ ده هو عرض السلعه للبيع. لو جاله ليها زبون في الوقت اللي انا بجمع فيه هو في حل من الاتفاق. لكن لو انا جيت وجمعت المال وقلت له خلاص ان المال موجود للسلع دي وقبلك يبقى انا هشتري. يبقى مفيش ايجاب وقبول. هذا كده ما تمش بيع كده. دي مساومه ممكن نقولها. انت قلت له سلعتي. لو حدث ايجاب وقبول تم البيع. ليس له الحق ان يعرض السلع. لكن ممكن تعمل حاجه تانية. هو مين اللي عايز يعرض السلعه؟ انت اللي عايز ترجع ولا هو اللي عايز يرجع؟ مين اللي عايز يرجع؟ مين عايز يرجع؟ امال ايه؟ هو يعني الموبايل ده مثلا ب 10 جنيه واخد بالك. خلاص ده ب 10 جنيه اه ب 10 جنيه انا موافق انت موافق ماشي بس انا معيش ال 10 جنيه. طب انت قدامك وقت قد ايه؟ انا قدامي مثلا 4 ايام عبال ما اجيب ال 10 جنيه. فانت في الوقت ده في الاربع ايام دول لك حق انك انت تعرضه للبيع. لو حد اشترى يبقى خير وبركه ده يبقى رزق من عند الله. طب بقول لك لكن انا جبت لك ال 10 جنيه بعد 4 ايام يبقى انا هشتري. اه بس كده ما تم البيع. خلاص البيع ما تمش. ما تمش لان هو لو تم البيع مش من حقه يعرضه الا انك تخرج منها مساله ثانيه ان خيار شرط. ده بيعملوه البنوك في حاجات معينه بس مش موضوعنا الان. ان هو بيروح يشتري في المراوحه بالامر بالشراء بيروح يشتري من المالك بخيار الشرط على انه لغايه ما يخلص مع ايه الامر اللي بالشراء بحيث ان لما خلصت معاه يعرف يرجعها. لكن انت مش مسالتك. لكن مسالتك الان انت ما معك المال اصلا ممكن تشتري وتؤخر الدفع فاصبحت سلعتك بس انت ملزم الان بالمبلغ. لا. اذا هو ما وافق على ذلك وقال لك لا لما يكون معك مالك تعال لنا يبقى ما في بيع ولا شراء تم. ما في لا الزام عليك ولا عليه. اللي هو اللي بياتيه بيبيع له. ممكن يغير السعر في الفتره دي. مسموح له يغير السعر؟ مسموح له كل شيء ولا يلزم تعب. ولا يلزم شيء السعر لواحد ثاني. ولا لحد تاني ولا لنفس الشخص اللي باعه. لا اي احد الا اذا دفع له عربون وبقى دخل في بيع العربون بقى هنا. يعني قال له ادي عربون للسلعه وانا اتيك بعد 4-5 ايام. يعني طول ما دفعش يقدر يغير السعر. مش الدفع فقط هو ما حصلش ايجاب وقبول. اصل هو المساله مش في الدفع. عندنا قلنا اذا حدث ايجاب وقبول اصبح هو ملزم يجيب المال. هو دلوقتي خرج ومش ملزم. يعني لو ما جالوش بعد 4 ايام التاني مش هيطالبه. هو عايز يقول له كده ما تطالبنيش بشيء. فهنا لم يتم ايجاب وقبول. خلاص هو مساومه فقط. لكن لو تم ايجاب وقبول اصبح هذا ملزم بالسعر والله هو الثاني ملزم انه يوفر له المنتج السلعه اللي اتفق عليها نفس السعر. هي الفكره بس انه لو رجع له بال 10 جنيه والثاني قال له لا دي بقت ب 15 او من حقه لانه ما فيش اي اتفاق على شيء. من حقه يزود السعر. من حقه لانه ما فيش تبيع تم. امتى البيع يتم؟ لو قال له انا وافقت على 10 بس هجيب لك المخام بعد 5 ايام والثاني وافق اصبح هو ملزم يجيب له السلعه. ما ينفعش يرجع يجيب له الفلوس. ما ينفعش يرجع. يعني بعد 5 ايام اذا ما جاش التاني ليه حق انه يطالبه بالمال ويشتكيه على المال ويقول له سلعتك اهي انا عايز فلوسي. وانا يحق لي ان انا لو لقيت حاجه احسن في خلال الاربع ايام ما ارجعلوش. اخره مفيش سلعه مفيش بيع تم اصلا. طيب ماشي يا كنيس بس الموضوع ده حضرتك. يعني حضرتك انا واحد اتصل بيا قال لي عندك الموبايل مثلا فلاني قلت له اه عندي. قال لي طب انا جاي اخده بسعر كذا خلاص اتفقنا كده ده بيع ايجاب وقبول. يعني لو ما جاش اتصل بيه اقول له انت ملزم تجيب فلوسي. اذا كان بس المهم ان الموبايل ده يكون هو عارفه عندي. لا يعني عارف موديله ومواصفاته ويكون حققت احنا عارفين. هو بيسالني عندك تليفون النوع الفلاني اه عندي بكام بقد كذا. طب خلاص انا جاي اخده. ما جاش انا ما ينفعش ابيعه لان ده خلاص بقى ملكه. هو المفروض ملكه الا بقى اذا انت عرفا هو انت مش ملزم. هو مش ملزم. يعني اذا جالك وقلت له انا ما عنديش الموبايل يعني انتوا بتتساوموا. هو بيسال انا جاي دي مش معناه ان انا اشتريت. يعني انت عندك الموبايل فيقول لك اه تقول انا عندي بس هو عرفا انت كده ما بعتلوش. هو يقول لك انا لما اجي لا الموبايل ياخده. ما لهوش انت كنت بعته خلاص ملوش كلام معاك. لا ربط معايا بس لو اتفقنا. لكن لو ربط قال لك ان الموبايل ده خلاص ما تبيعوش خلاص ده بتاع ده تم البيع خلاص في التليفون يبقى كده تمام. وترجع عليه بالمال. ترجع عليه بالمال. ودي للاسف بتحدث كتير. يعني من الاشياء في الرحلات اللي الناس بتتصل عايزين يحجزوا رحله ويقول انا طالع الرحله معاكم او طالع يحجز فندق مع الرحله وبعدين غير رأي. هو فعلا ما غير رأيه انه انتهت المسألة. يقول لي ما جيش دفعت. لا انت لو ما عملت ايجاب وقبول على الهاتف يعني جالك مواصفات الرحلة وقلت لهم انا طالع الرحلة معاك اتصلت قلت انا اسجله اسمي انا موافق خلاص وبعد ادفع تم خلاص. مش المفروض يا شيخنا يبقى في وقت محدد يعني انا اقول مثلا قدامك ساعه النهارده لو ما جيتش خلاص عشان الموضوع يتقفل. لكن يبقى انت ما تقولوش انا حجزت ما تجيش ترجع عليه بشيء. انت تاخد معلومات ثم بعد ذلك خلاص هو مش ملزم. يعني لو جه حد غيره حجز ما تجيش تقول انا كنت حاجز. لكن لو قلت له انا خلاص معاكم انا طالع معاكم هذه الرحله وهذا المكان تم ايجاب وقبول هو الان حاجز المكان لك انت تاتي تدفع بعد يوم اثنين او خمسه مش اشكال. دايما فرقوا بين الدفع وبين الايجاب والقبول. هو اغلب الناس فاهمين ان ما دام ما دفعش يبقى ما فيش حاجه. مقصود اللي هيطلع الرحله او اللي هو اللي هيحجز ما هو برضه كده يضطر المفروض ان هو يحجز معاد معين كالعرف مثلا لما جاش النهارده خلاص يبقى كانه ولا اتصل بشخص. اذا قابل انه يقيله ده امر يرجع له. لكن اذا هو مثلا حدد معاد الدفع بعد اسبوع لا احنا قلنا حد بنتكلم واحد اتصل عشان اصل دي بتحصل كتير فعلا. نعم واحد اتصل انا حجزت اللي بيحجز دوت المفروض ان هو يحجز معاد مثلا يوم بكثير او حاجه. طيب ماشي وبعدين ما جاش اليوم خلاص يبقى ولا كانه اتصل. لا ما هو افترض ان ده ما عرفش يبيعها ما هو هذا ترجع بقى لمين لصاحب البائع. لو البائع رضى ان يقيل المشتري وهذه بقى تسمى الاقاله يعني قال المشتري لزمه الرحله دي ما جالوش بعد يوم يدفع هو هل الموضوع منتهي؟ لا البائع لا يطالبه بالمال يقول له انت المفروض كنت تيجي وما جيتش انا لسه منتظرك تيجي انت الموضوع بعت او ان البائع يقيله يعني يرى ان هو مش محتاج انه يبيع له عنده بديل فيقول له خلاص انا لو انت مش عايز تيجي انا قبلت الاقاله ولو منك شيء ويروح يبيعها لحد تاني. لكن لو ما قبل هيبقى هو الثاني ملزم لازم يبلغه بالاقاله. ايش لازم يبلغه بالاقاله ولا ممكن يبيع من نفسه بقى؟ لا لازم يبلغ لازم الثاني يدي له انه مش ما يريد ما هو اصبح الان المكان محجوز له. اما ان هو ياتي يقول له انا مش عايز فشو يعني اقلني او يقول له لا انا جاي ادفع بس اتاخر يوم او اتنين. لكن لو قال له اقلني البائع هنا او صاحب المنظم اما ان يقبل الاقاله او لا يقبل يقول له خلاص انا اقلتك او يقول له لا انا ما استطيع اقيلك انت ملزم تدفع هذا الشيء. ومثلها في السلعة ايضا. طب على ارض الواقع شيخنا. طب بس ننتهي من الحديث عشان انا كده. طب في نقطه بس يا شيخ عشان ما نسهاش. ممكن تفضل حضرتك في عرف دلوقتي حضرتك بيبقى مثلا في بعض الاسواق ان هو لو يعني خلينا في البايع حاليا مش المشتري ان لو المشتري ما دفعش الفلوس هو في حل يعتبر حتى لو هو كان بيعتبر نفسه ان هو اتفق وكل حاجه بس هو العرف الدارج ان هو طالما ما دفعش فلوس يبقى هو كانه ما اتفقش او كانه هذه ترجع للبائع. اذا البائع اقاله لم يطالبه ده حق للبائع اسقطه دي اسمها الاقاله بقى. يعني هو انا فاهم ان هم فاهمين ما انا بقول لك هو مفهوم خطا يمشي يقول له لو جه واحد تاني يبيع ويشتري معاه خلاص يعني يقول ده اصلا هو ما ادانيش فلوس عربون يعتبرها ان هو مكانه ما اتفقش يبقى هو ما حصلش ايجاب وقبول دي مساومه. ما هو لابد في فرق بين المساومه والبيع تم. البيع تم يعني انا اجي حضرتك اشتري الباب ده مثلا بتبيعه قلت لك انا اشتريت انا الباب ده خدته خلاص اركنهوني لو سمحت وانا جاي اجيب لك ده أزعى. لكن هو انا بتساوم معاك طب ان شاء الله بعدي عليك بالليل او ان شاء الله انا ابقى اجي لكم اشتري هذه كلها مساومه. لكن مدى حدث الإيجاب والقبول وتم البيع بيقول له دي بتاعتي خلاص لزمته ما بيلتزمش بيه. لا لو راجع عليه المشتري لو راجع عليه المشتري ولقاه مش موجوده واتفق معاه انه جاي له من حقه يقول له جيب لي السلعه دي. والعكس صحيح لو هو قال له انا اشتريت وهاجي لك بالليل وارقام تليفوناتي اهي وما جالوش يكلمه يقول له تعالى السلعه بتاعتك موجوده وعليك فلوسها. طب لو ما جاش بقى هو يبيع لحد تاني؟ اذا التاني قال له انا ما اريدها وهو قابل الإقالة ما انا قلتها عشان اعيدها تاني. لو المشتري قال ما اريد لا حصل ده ولا حصل ده شكرا. طيب ما انا بتكلم اهو المشتري قال ما اريد والبائع قبل إقالة المشتري يبيعها. لكن لو البائع لم يقبل قال له لا انت اتفقت معاه وانا حجزتها لك انا قصدي الراجل المشتري ما اتكلمش اصلا خالص ومش ولو اتصل بيه ممكن ما يردش عليه. طب ما هو معلق هو في ذمته الان هو ياثم عند الله عز وجل. ده لو هو فاهم انه مشي وما ملوش حاجه لو عرف البائع انه يجيبه حق عليه. طيب انا قصدي خلاص ما اتكلمش والموضوع انتهى على كده يا شيخ. ما هل البائع من حقه ان هو يبيع بقى خلاص؟ ما حسب الوقت بقى ايش عنده بياناته ما اتصلش بيه لازم تفصيل الحاله دي مش يعني لو انت حسب حاله المشتري مش عارف ان البائع بيشتري بالمشتري يا شيخ بس لا بيشتري مفيش بائع بيتصل بالمشتري يقول له انت ما جيتش اشتريت لي دي ما بتحصل. لا لا لا يعني هو اللي بيحصل ان انا قاعد ببيع اللي جاي ده دلوقتي ده اشترى خلاص لا لا ومشي لو قال لو حجزها ومشي وما جاش تاني انا من حق ابيعها بعد قد ايه؟ يعني انا هفضل مطلوب. لا هو بيتصل بيه، لو هو بيقول انا عايزها وعارف ان هو يعني جاي يشتريها بيتصل بيه بالليل اقول له حضرتك جاي تاخد الحاجه ولا لا. لو هو بيتصله بيتابعه بالذات في الشراء المسيبك من الاشياء الصغيره حدش بيفاضل. احنا بنجيش هو واحد جه واحد جه قال لي الشقه دي عجباني خلاص طيب. وهجيب الليله اشتريها منك او لا انا بره. طيب هذا لسه انا بره وراجع اشتريها منك. طيب هذا مفيش اجابه وانا راجع اشتريها منك. لا لا هو هذا لسه مفيش اجابه قبول. كل دي مساومه. انا بتكلم ان تم الاتفاق وقال انا وافقت وانا اشتريت منك وتمت بس باقي انه راح مثلا يجيب الفلوس او ان هو متفق على ميعاد الاجل. في بيع صريح بس عشان نفرق بين المساله، عشان في بيع تم بيع صريح ان حصل اجابه قبول هذا لازم حتى لو يدفع المال. اما المساومه فلا لزوم فيها. في سؤال هنا الرد في خلال 14 يوم يكون لسبب تغير في السلعه او يكون رجوعها لسبب، ما الخطا في ذلك؟ هناك فرق قلنا بين لو كان الرد للعيب فهذا يحق للمشتري ان يرد للعيب ليس لها مده لكن ليها شويه شروط ستاتي معنا في باب الرد بالعيب اللي هو ما يؤخر الرد اذا كان علم بالعيب، لكن لو علم بالعيب متاخر ففور ما علم بالعيب يرد العيب، فهذه ليس له مده. يعني قد يكون العيب لا يظهر الا بعد اسبوع او بعد 10 ايام. واحد اشترى سياره وما اكتشفش العيب اللي فيها بعد شهر. ده في واحد اشترى بيت وما اكتشف الا بعد ما سكن سنتين، هذه يعني ودي واقعه بس مش في مصر. يعني اشترى بيت وبعد سنتين وجد هبوط في الاساس وفي الازاء، ولما رجع عرف ان كان في مشكله في الاساس البيت فرجع على المالك في قضيه، لانه بعد سنتين، لان طبعا ده بيت ما كان ما يقدرش يعرف ده سكن وقعد سنتين. فممكن حسب هذا رد بالعيب. اما الرد 14 يوم ليس للعيب اللي هو موجود الان اللي هو انا اشتري السلعه ومن حقي اردها اجبارا على البائع خلال 14 يوم، هذا يسمى خيار الشرط. هذا يسمى خيار الشرط. خيار الشرط لابد ان يتفق عليه بين الطرفين، يعني لابد ان يكون البائع موافق على انه اعطي هذا الخيار للمشتري انه يرد. وطبعا في خلاف سياتي معنا، لان الشافعيه يرون انه 3 ايام فقط على الحديث، والحنابلية يرون ان لا ممكن يبقى اكثر 14 و20 و30 حسب الاتفاق سياتي معنا. لكن احنا بنتكلم ليه 14 يوم فيها اشكال، لانها ليس من طرف واحد يحق للمشتري ان يرجع السلعه خاصه بدون العيب يقول له لا انا ما اريدها هكذا. لا هذا لا، للبيع ما دام تم يا اخوه لازم البيع. يعني انا اشتريت وخلطت السلعه وده قبض المال لازم عشان ارجع السلعه تاني، دي بيسمى الاقاله، اقاله او الفسخ نقدر نقول على الارض، لابد من وافقه الطرفين. ما ينفعش ان انا اجي من نفسي اقول للبائع لا خدها انا ما اريدها، هذا الا ان يكون هو اعطاني هذا الخيار اللي يسمى خيار الشرط. اللي بيحدث الان انه اجبارا ليس بموافقه البائعين. والله ما لو تراضي امتى تعلموه؟ من تحت يتم الاستدعاء خلال 14 يوم مثلا، هذا مجبر عليه مش تراضي، هذا لان هم اجبروه في الجمعيه اللي هي جمعيه حمايه المستهلك دي اللي بيسموها، اجبروا انه يحطوا الشرط ده اجبار وليس تراضي. لو انت خيرته تعرف التراضي منين؟ لو خيرته الان قلت انت موافق على الشرط ده بالتراضي هيقول لك لا. هو انا كل شويه يجي لي واحد يرجع لي السلعه، وخاصه ما احنا بقى يعني ما شاء الله الترجيع عندنا ما فيش، لو بس ما عجبتوش شكل الكرتونه هيرجع له السلعه، ولو يعني ممكن تفتح الباب يعني كل حاجه بترجع انا بشوفها بعيني عموما. لكن هو لابد هنا الا اذا حصل اتفاق على خيار الشرط يقول له انا مديك شرط. ودي تحصل في السيارات كتيره، ان هو يقول له معاك السياره دي اسبوع تجربها، يعني هو اشترى بس جربها، هذه ممكن، او معاك السلعه دي تجربها يومين، او خيار شرط اذا ما عجبتكش او انت اردت انك ترجع. هذه فيها اتفاق. طب حصل واقع فعلا يا شيخنا، كنت اشتريت سياره والشخص اللي اشتريته منه كان هو في مشكله في الورق، فقعد حوالي 6 شهور ما قدرش يعمل الورق، ففي الفتره اللي حصل فيها زادت اسعار السيارات، فجي هو قال لي عايز ترجع رجع، قلت له انا كده خسرت العربيه، بعت عربيتي والعربيه ثمنها زاد عليه 30000 جنيه، فانا هو رجعتها لك بالثمن يبقى انا خسرت. فده بقى والله دي مساله اخرى، لو كان عدم تخليص الورق يرجع لتقاعس منه وتفريط ترجع عليه بالضرر، لكن لو كان الامر غير يعني غير تفريط او تعدي منه فهذا امر قادر ليس عليه شيء. فهمتني؟ طيب الحديث الثاني حديث حكيم بن حزام رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، او قال حتى يتفرقا. قبلها في جمله ما انتبهنا ليها في الحديث، لو انت معاك شيخ الورقه اللي فيها الحديث عشان ارجع لفوق فبعتها لي بس اديني ورقه نسخه منه. عندنا زياده مش موجوده في الكتاب، في زياده شيء مش عندكم انا لسه ما هنا في زياده هنا في زياده هو ما قالهاش الحديث الاول في الحديث الاول اللي هو ايش اللي هو ايه عايز خير في حته كده ودي اللي انا كنت جيت رجعت لها الان او يخير احدهما الاخر قال وكان جميعا او يخير احدهما الاخر هو بين قوسين في يخير احدهما الاخر دي لفظ اخر فتبايع على ذلك اي ايضا تبايع على ذلك فقد وجب البيع وان تفرقا هذه اللي تقصدها بعد ان تبايعا ولم يترك واحد منهما البيع فقد وجب البيع هذه زياده عند ابن ماجه هذه نعم وان تفرقا بعد ان تبايعا ولم يترك واحد منهما البيع فقد وجب البيع يعني تفرقا ولم يرجع في الخيار احد منهم هذه معناها يعني هذه تكلمنا عنها بس هذه زياده مش في الصحيحين هذه في خارج الصحيحين لان الجمله اللي باقيه في الحديث قال ما لم يتفرقا وكان جميعا او يخير احدهما الاخر فتبايع على ذلك فقد وجب البيع يخير احدهما الاخر يعني مثلا البائع والمشتري البائع بعد ان باع قال له انا اسقطت حقي في الخيار المجلس هو اسقط قال انا اسقطت حقي انا اسقطت تبقى الخيار لمن؟ للمشتري إن أراد أن يرجع يرجع إن أراد أن يرجع لا يرجع ما دام لسه ما افترق هذا المقصود الحديث أو يخير أحدهما الآخر فتبايع على ذلك هذه استشكل في أهل العلم يعني الملكية والحناف الذين ردوا العمل بهذا الحديث مش ردوا الحديث ردوا العمل تفرق قالوا أو يخير أحدهما الآخر المقصود بخيار الشرط اللي احنا تكلم عنه يعني واحد يخير الثاني بالشرط ليس خيار المجلس هما ليه؟ لأنهم لا يريدون أو هما معنى قولهم أن خيار المجلس مش موجود فتأولوا أو يخير أحدهما الآخر على أن المقصود به أن البائع يخير المشتري معك خيار الشرط 3 أيام لكن الصحيح هنا هذه تصح لا إشكال فيها لأن احنا نقول بها لكن أو يخير أحدهما الآخر أن يسقط أحد المتبايعان خيار المجلس حقه في خيار المجلس فيقول له أنا أسقطت حقي فيتبقى حق للآخر فتبايع على ذلك فقد وجب البيع يعني تفرقا ولم يحدث خيار المجلس الرجوع فقد وجب البيع عن حكيم بن حزام قال صلى الله عليه وسلم البيعان بالخيار ما لم يتفرقا أو قال حتى يتفرقا فإن صدق وبينا بورك لهما في بيعهما وإن كتم وكذا وكذب محقت بركة بيعهما هذه الحديث أولا حكيم بن حزام رضي الله عنه حكيم بن حزام هذا صحابي جليل هذا يعني له مناقب كثيرة وهو له شرف ونسب في الإسلام وهو من الأكثر الصحابة يعني حياة قيل أنه عاش 120 سنة 60 في الجاهلية و60 في الإسلام وهو كان يعني مصاحب للنبي صلى الله عليه وسلم في الجاهلية يعني كان ممكن صديق للنبي صلى الله عليه وسلم وهو من خلقه رضي الله عنه كان عندما يسأل أنت أكبر أم النبي صلى الله عليه وسلم هو كان عمرا ولد قبل النبي بخمس سنوات فقال النبي أكبر وأنا ولدت قبله هذا من أدب الصحابة مع النبي صلى الله عليه وسلم لما يسأل أنت أكبر أم النبي فهو ما يستطيع كله أكبر فيقول النبي أكبر وأنا ولدت قبله بخمس سنوات هذا الصحابي الجليل أسلم مع أنه أسلم متأخرا كان حكيما جدا هو حكيم وكان عنده الحكمة أسلم في الفتح مكة يعني شوف ما أسلم من الذين يعني أسلموا بكرا بل أسلم في فتح مكة وكان عنده عقل وحكمة وفكر أيضا وقد أوتي خيرا يعني كثيرا حتى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لو أسلمت على ما أسلفت من خير فقال ما كنت أفعله في الجاهلية أفعله في الإسلام فأعتق في الجاهلية 40 عبدا فأعتق مثلهم في الإسلام 40 عبدا وبنى كان أيضا يتصدق بأموال في الجاهلية فتصدق بمثلها في الإسلام وكان خيرا كثيرا حتى أنه قضى نصف دين الزبير بن العوام رضي الله عنه وارضاه عندما مات الزبير وجد عبد الله بن الزبير يراجع فقال ماذا ترك أخي قال ترك 1000 يعني مليون قالوا علي منه 500,000 فهو كان من أخر الصحابة من يعني من من من أكثر الصحابة صدقة وله يعني مناقب كثيرة وحتى أن النبي صلى الله عليه وسلم له حديث مشهور معه قال أعطاه بعد أن أسلم في الفتح أعطاه في من غنائم حنين أعطاه مال كثير فقال النبي صلى الله عليه وسلم يا حكيم إن الدنيا خضرة حلوة فما أخذت منها بطيب نفس وعدم طيب نفس وعدم فما أخذت منها بطيب نفس فهو خير لك وما أخذت منها باستشراف نفس فهو سوء لك أو كما جاء في معنى الحديث فقال النبي صلى الله عليه وسلم ومنك يا رسول الله قال ومنك قال والله لا أخذ من بعدك من أحد شيئا فلما تولى أبو بكر رفض أن يأخذ عطية من أبو بكر ولما تولى عمر وأراد عمر أن يعطيه رفض فقال إني أشهد الله أنني أعطيت حكيم ولم يرد أن يأخذ مني لأنه كان بعد أن علم النبي صلى الله عليه وسلم بأن الدنيا ما فيها إلا هذه الأموال ترفع عن أن يأخذ عطايا من الخلفاء بعد ذلك بل كان هو من أغنياء أيضا الصحابة وقيل هو الوحيد الذي ولد في الكعبة في جوف الكعبة أمه يعني كانت حامل في عندما ذهبت للكعبة حدث المخاض، يعني حدث أدخلوها إلى غرفة الكعبة وأغلقوا عليها حتى ولدت حكيم ابن حزام، وقيل أنه هو يعني هو من الوحيد تقريبا من الأنوار يتأولوا أن علي بن أبي طالب ولد في الكعبة، هذا باطل، هذا من أباطيل الشيعة، ولكن هذا ثبت أن حكيم أمه ولدته في الكعبة. هذه يعني ترجمة للصحابي الجليل، سنحاول أن احنا نعرج على الصحابة رضي الله عليهم ترجمة الراوي الأعلى أيضا، لأن هذه يعني من يعني من الخلق الذي لابد أن يكون تجاه الصحابة رضي الله عليهم، الذي نقلوا لنا هذه الأحاديث والتي بيّنوا لنا الشرع، حملت السنة رضي الله عليهم جميعا. قال هذا الصحابي الجليل نقل عن النبي صلى الله عليه وسلم: إذا تبايع الرجلان، قلنا بينا بأن المقصود هنا ليس الرجلان، فكل واحد منهما بالخيار ما لم يتفرقا وكان جميعا، كان جميعا أي كانوا معا في مجلس واحد ولم يتفرقا كما بينا بالأبدان، الزيادة أو يخير أو وحتى يتفرقا، ما لم يتفرقا أو أنا أسف البيعان بالخيار ما لم يتفرقا أو قال حتى يتفرقا، فإن صدق وبينا بورك لهما في بيعهما. هذه المسألة التي نحن ندندن حولها، الصدقة والتبيان في البيع. فانظر قول النبي صلى الله عليه وسلم: فإن صدق وبينا، الصدق والتبيان من البائع ومن المشتري. البائع يصدق في سلعته، يبين له ما فيها من عيوب، يبين فيها ما فيها من مساوئ، يبين ما فيها من مزايا أيضا، هذا هو الصدق. والمشتري أيضا يصدق، إما أن المشتري أحيانا يشتري بمال فسيصدق معه في السداد إذا كان مؤجلا، أو قد يشتري أيضا بسلعة، ممكن يبيع شقة قدام شقة، سيارة مع سيارة، يبيع شقة مع شاليه، أو يبيع ذهب بشيء، فهذا أيضا المشتري ممكن يكون عنده مثمن يعني سلعة، فأيضا لابد أن يصدق ويبين، يصدق في السلعة التي هو يعرضها للبيع ويبين مواصفاتها، وإن كان يدفع مالا فيصدق مع البائع، لا يذهب ليشتري منه آجلا وهو منتوي في نيته أنه لن يدفع أو سيؤخر أو يأتي مع موعد القسط الذي هو عليه فيماطل له، هذا هو من باب الصدق. فدع، فالنبي صلى الله عليه وسلم انظر لهذا الحديث قال: فإن صدق وبينا بورك لهما في بيعهما. فدعا النبي صلى الله عليه وسلم لهؤلاء الذين المتبايعان: إن صدق وبينا في البيع بورك لهم، وأي شيء أفضل من أن يبارك المرء في بيعه. وهذه مسألة يغفل عنها كثير من الناس، لذلك قال أهل العلم: إذا دخل المرء السوق يشتري، حري بالبائع أن ينتقي المشتري وأن المشتري ينتقي البائع، فالبائع يريد أن يبيع للمشتري الذي يلمح فيه الصدق والأمانة وحسن السداد إذا كان سبيع آجل أو حتى حسن يعني الأداء، والمشتري يتلمس البائع الصدوق الأمين الذي يجد فيه حسن الخلق الذي فيه يبين السلعة، وكل هذا لأمر مهم يغفل عنه كلنا. إحنا نذهب لنبيع ونشتري، همنا كله نأخذ السلعة ونأخذ أقل السعر، أما هو لا، ما كانوا يفعلون ذلك، كانوا يتلمسون البركة في البيع، يعني هو عندما يريد أن يبيع ويشتري بصرف النظر هو سيأخذ السلعة بكم أو يأخذ، لكن هو يريد أن يصيبه دعاء النبي صلى الله عليه وسلم بأنه إذا صدق وبينا بورك له. والبركة هي أولا ثبات الخير، وثانيا نمو وزيادة الخير، فيأتيك الخير في السلعة التي تشتريها تستفيد منها أعواما مديدة، والآخر البائع يستفيد بهذا المال ويبارك له، قد يتاجر به في بضاعة أخرى فيربح به كثيرا، أو يبارك في هذا المال فيزيد وينمو من غير ما يحتسب المرء. لذلك هذه اللفتة في هذا الحديث لفتة مهمة جدا، بأن المرء يحرص عندما يذهب ليبيع أو ليشتري بأنه يتلمس من يساعده على البركة، مش يتلمس واحد يعني تاجر هو يعني الله المستعان هو معلوم عنه بأنه حتى لو كان يبيع أقل، يعني بعض الناس يترك البائع الأقل ويذهب لبائع يراه فيه صدق والأمانة ويدفع قليلا لكنه يتلمس، وهذا فقه ما يفصل إلى أحد، يتلمس البركة لأنه يريد أن يبارك له في هذه السلعة، والثاني لا يبيع لأي أحد، ممكن يبيع لأحد يراه من أهل التقى والصلاح يريد أن يحسن إليه فيتلمس بهذا الإحسان البركة في المال زيأتي. هذه مسألة مهمة جدا، يعني أنا أذكر الآن أذكر الصحابة أبي محذورة أمن الصحابي الجليل هذا ذهب ليشتري فرس، فذهب للرجل، وهذه أتحدى أنك تجد فيها أحد الآن يعني يفعل هذا الفعل، هذا عجيب، أنا كلما أراجع هذا الأثر أستعجب منها، الصحابة ما كانت المال إلا في يديهم، ما كانت في قلوبهم، الرجل قال له: كم الفرس؟ قال: 300. فنظر إليه الصحابي الجليل قال: لا، 500. فالرجل ينظر إليه قال: أزيدك 600. فالرجل ينظر إليه قال: أزيدك 800. فالرجل نظر إليه: مجنون هذا؟ قال: أتراني مجنونا؟ والله ما لست بمجنون، ولكني بايعت النبي صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة والنصيحة لكل مسلم، وأنا أنصحك هذا الفرس يساوي 800، ما يساوي 300. من يفعل هذه؟ والله لو رحت تشتري شقة أو سيارة لقيت الشقة ب100,000 لا تاخدها وتجري وانت عارف أنها بربع مليون ولا حاجة، هتقول له: لا، خد 150 أنت مغبون. السيارة مثلا ب30,000 وهو الرجل عارضها ب20، مش هيلحق يتني الكلمة، هتكون شلتها من على الارض وجريت بيها اصلا. هتقول له لا ده انت مغبون، انت ما تعرفش ان السلع ان السياره دي تساوي في السوق 22. هؤلاء هم الصحابه، هؤلاء هم الذين تعلموا النبي صلى الله عليه وسلم البيع عندهم والشراء ما لم يكن للدنيا، ومع ذلك كانوا يربحون وكانوا يتاجرون وكانوا اغنياء سبحان الله. لكن المال لا يملكه في القلب، المال كان في اليد. لذلك نعم المعامله بالشكل ده صحيح. صحيح. ايش فيه زاده 20 ايش ناخدها ب 20 وهي تساوي 30؟ لا ده هي العكس، ده هي تساوي ده هي تساوي 20. الحاله دي وكده الحاله الثانيه خلاص ده الحاله الايه مش الحاله الان والله يعني ان علم المعامله صحيحه. اذا كان هو تراضى المعامله صحيحه، ان هو يجهل بقى القيمه بتاعتها وانا عارف وانا ما قلتلوش وما قلتلوش دي ما فيهاش حاجه عليا ما في يعني من ناحيه صحه المعامله المعامله صحيحه. ما هو إذا كان هو إلا إذا كان هو من ليس من أهل التجارة، يعني مثلا تجيب واحد ما بيفهمش زي الرجل قال الذي قال لا خلابة لا خلابة، الصحابي الذي كان كل ما يذهب يبيع ويشتري يضحك عليه يغبن في البيع، فجاءوا أهله للنبي صلى الله عليه وسلم يريدون يحجروا عليه، لأنه هو كل ما هو قال أنا يعني أموت في التجارة بيحب كل ما معاه فلوس يذهب السوق وهو بيضحك عليه، فأهله ذهبوا للنبي ليحجروا عليه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إذا اشتريته فقل لا خلابة، يعني لا خلابة، واشتري ثلاثة أيام، يعني لا ولا أصل الحديث غير الشرط، لا خلابة يعني لو غبنت أو رجعت لا معي ثلاثة أيام، فكان لما يشتري يقول لا خلابة، يعني كأنه الشرط ثلاثة أيام هذا، فيرجع فأهله لو غبن يمرجعين السلعة الثانية، فهذا المفروض ما يشتري، بس هو قال ما أطيق، كل ما أنا يعني بيبقى معايا مال بحب أنزل السوق. لا ما هو ما لو كان فقط كان حجر عليه النبي صلى الله عليه وسلم، لكن النبي وهو يجد انه عاقل بس هو عنده اندفاع، في ناس كده معاها فلوس في ناس معاها فلوس تنزل السوق ما تعرفش تظبط نفسها، يعني كلمتين ياخدوه من البائع يعني يحس، والنساء طبعا ممكن لو النساء اشطر من الرجال في دي المساله تعصر البائع بتجيبه خالص اخر، لكن الرجل ممكن يبقى عايز يشتري نفسه ومش واجع دماغه ويشتري فيقول لك فهو ممكن، في ناس بقى ما بتستطيعش فهذا، لكن فهو لو كان عنده الاهليه وهو يعلم لكن هو ارتضى او غير او هو حتى ما علم سعر السوق كله بس هو في السوق في المدينه فالبيع صحيح، لكن اردت بقى تكون مثل هؤلاء فهذا امر اخر تلمس البركه. نعم شيخنا احنا في التجاره عندنا. طب بس السؤال لما انتهي اصل انا لو قطعت الحديث مش هتخلص لا معلش طب ننتهي بس وانا افتح الباب الاسئله معلش انا اسف لان القطع ده حتى بيخلينا انا ممكن في مسائل اريدها بتذهب عني اصاله. طيب هذا الحديث ايضا قلنا يثبت خيار المجلس، بس خيار المجلس هنا هل هو في البيع فقط ولا في كل شيء؟ هو في البيع خيار المجلس، في الاجاره خيار المجلس، يعني اردت تؤجر شقه وانت جالس في الشقه عملت عقد الايجار ومضيت ووقعت وكل شيء بس لسه ما انتقلت من المكان لك ان ترجع بخيار المجلس، يبقى خيار المجلس في البيع سواء بيع الاعيان بيع المنافع حتى في الإيجارات أيضا، لأن الإيجارة كما قلنا أنها بيع منافع حتى في السلم، يعني ما يأتي معنا الحضر ومعنا أول مرة قلنا أن في شيء بيع موصوف في الذمة اللي هو بيوصف شيء معين أو يصنع شيء، هيصنع غرفة نوم مثلا ده استصناع، هيجلس مع تاجر الموبيليا يرسموا الغرفة ومواصفاتها وكل شيء ويتفق، هذا اسمه بيع موصوف لأن هي مش موجودة غرفة النوم، وبعد أن قبل أن ينصرف له أن يرجع، يبقى في كل أنواع البيوع أو المنافع له أن يرجع في خيار المجلس ما لم يخرج من المكان. طيب في حالة معينة قد يعني هل ممكن أن يتقصد أحد أنه يعني ينهي خيار المجلس بمعنى أن يتم البيع والشراء وحتى يضيع على الثاني شطارة بقى حتى يضيع على البائع أو العكس المشتري بعد ما يتم البيع والشراء وخارج متقصد انه ايش يسقط خيار المجلس، مش قلنا خيار المجلس ما لم يتفرق بالابدان، فاحد اشترى وراح من بعد ما راح جاري وطالع بره ايه المكان حتى يقول له خلاص تفرقنا بالابدان ما فيش مكان، هذه الحاله قد جاء فيها نهي عن النبي صلى الله عليه وسلم، هذا الحديث في السنن الارض في السنن عن عمرو بن شعيب عن جده عن ابي عن جده قال البيعان بالخيار ما لم يتفرق الا ان تكون صفقه خيار الا ان تكون صفقه خيار ولا يحل له أن يفارق صاحبه خشية أن يستقيله، هذا هو الشاهد، ولا يحل له أن يفارق صاحبه خشية أن يستقيله، يعني لا يحل لك أن تتقصد انك تنصرف من المكان خشية ان هو يرجع في المكان. لكن ان انصرفت لانك تريد تمضي البيع وحتى لا تكون جالس في قلق يعني ان كل شوية ممكن انا ارجع ما ارجعش، عايز تنهي بقى البيع ويبقى لازم البيع حتى لا تفكر وشيطان يجي لك كل شوية يقول لك ارجع ما ترجعش انت اشتريت انت غبنت، فلك انك تخرج. لكن لو خرجت حتى من باب يعني انت خشية ان يستقيلك ويرجع، هذا الذي جاء فيه النهي عن من النبي صلى الله عليه وسلم بان هذا الضابط لا يكون. اذا ايش فعل ابن عمر ما كان تقصد خشيه الاقاله، لذلك هذا الضابط مهم يرجع للنيه. ابن عمر كان اذا امضى البيع خلاص والبيع انتهى اراد ان حتى لا يعني لا يرجع هو في المساله، اراد ان ينهي البيع بحيث يجلس كما يريد يخرج حتى يبين البيع انتهى، لكن ليست فيه لم احسان الظن بالصحابي، لا ليس فيه نيتي ان هو خشيه الاقاله. لكن في واحد يتقصد يعني هو يتم البيع ويريد ان يعني ينهي مخالفه خيار المجلس فيخرج لهذه المساله، هذه غير تلك يعني هذه غير تلك. خاصه لمن اراد ان يسرع في البيع وكان فيه شيء فاراد ان يلزم يجعل البيع لازما، ولان بتفرق الابدان اصبح البيع لازم ليس هناك رجوع ما لم يكن هناك ايه خيار شرط اصاله. نعم طيب هذا اخر الكلام في هذا الباب. اما ان احنا ندخل الامر يرجع لكم ندخل في الباب الذي يليه باب البيع المنهي عنها او نقف عند ذلك وناخذ اسئله. الحديث يا شيخ انا معكم انا طيب. طب في اي اسئله في هذا الباب باب خيار المجلس؟ لان ندخل في البيوع المنهي عنها. طيب بالنسبه للنقطه اللي حضرتك قلتها ان انت يجي واحد يقول لك على سعر فهي انت شايف انها تساوي اكتر. طب انا لما جيت واحد بعربيه يقول لي انا حط لي في العربيه دي من 1.65 من 1.65 لا واحد حط له 65000 وانا شايف العربيه تسوى 75000 بقول له العربيه تسوى 75000 هات العربيه خد 75000 انا كده اشتريت على الشراء التاني احط 65000 لا ده التاني مساومه التاني ما اشتراش 65000 ووعده بميعاد ان هو هيجي ياخد العربيه لا لو هو تم البيع ما تبيعش على بيع يعني انا هاخدها 75 هبيعها ب 80000 يعني سوى اكتر. لا لو هو تم البيع هو قال لك انا بعت يبقى المفروض ما تبيعش على بيعه لو علمت ذلك. طب لكن لو قال لك دي اتعرض عليا فيها 65 كانه ما زاد لا اتفق بالتليفون على 65 بس ما شافهاش النقطه انا سالت في الحته دي ما شافهاش قال 65 ما شافش العربيه لا يبقى هو بيربطه بقى ما ده شغل انا التجار ده بيربطه ايه ده هو ده السعر ده اصلا ده هو كده يعني 65 ده قليل جدا بخسر حق اصلا يعني هي تسوى ولا حاجه خد قلت له 75 وتسوى 80 كمان. طب هو على انه لم يرى السياره فالبيع لم يصح عندنا صح كده البيع لم يصح ما اشتريتش على شروعه لا ما اشتريتش من البيع اصلا لم يصح عدم رؤيه البيع الا اذا كان هو شاف له صوره بقى شاف له حاجه لكن لو على كلامك صور. طيب بس ما عينش العرض يعني تفهم انه لسه هيعينها ويرفعها او يكشف عليها هذا امر اخر لكن لو كان شاف صوره ليها وهكذا وعجبته في الرؤيه يبقى بس الاتفاق بينهم على هل حصل اجابه وقبول ميعاد كشف العربيه. طب يعني هو حدث اجابه وقبول لو حدث بص الضابط عندنا لو الراجل ده وافق على 65 خلاص يبقى تم البيع الا لو هو قيدها اذا كانت مساله هيرجع للعرف هنا بس يبقى من ضابط المساله لانه لسه هيشوف السياره يرفعها ممكن يرفعها ما تعجبوش بالظبط كده يبقى هو لسه ما تمش يبقى دي مساومه كلها يبقى دي كلها في المساومه. لكن ايضا المساومه انت مالكش تساوم عليه تنتظر إذا أنا لا انا بفهمك هتدخل ولا ما تدخلش اذا هو اذا في واحد مساوم واعطى له سعر انت تنتظر اما ان هو ينهي معه او ما ينهيش او هو الراجل يقول لك لا انا مش هبيع له انا بدور وشوف مين اللي يديني اكتر يبقى هو كانه بيعرضها مزاد يعني ايه هو لسه لكن لو ركن لي المفروض ان انت تقف ما تدخل في البيع. لو هو رخص وحقه وانا قلت له لا يعني العربيه ديت لو هو ما خدهاش منك انا اخدها باعلى من كده خدها سليم لا ما تصرحلوش. طب ما كده ممكن البيع لو رحت تنصحه تقول له راجع السعر ده في السوق بس هو بالظبط هو تترفع هو كان طالب الرقم ده طالب الرقم انا بقول له عينه فبكلمه قال لي لا لا خلاص انت فات موعد على بقول له خلاص انا اخدها ب 75 قال لي اصل كان في واحد متفق معاه ب 65 والمفروض هيجي بعد بكره يكشف عليها ومش عارف ايه يعني انا في ابتداء اديته رقم انا ما اعرفش ان حد قال له طب خلاص هو يعني هو مع ذلك برضه بعد ما انت تقول الرقم ده فضل الراجل الثاني لا لا لا هو حي لا خلاص انت لما قلت مش مشكله انت لما قلت له ما كنتش تعرف انك انت هو اصلا عارف ازاي خلاص انت عمرك انت ما عليك شيء طيب كام حضرتك 75 خلاص مبروك دي قال لي طب بس اصل في واحد كذا حكى لي بقى القصه بس هو لسه هيقابلني بكره يكشف عليها طب هذا ما فيش بيع اللي تم هو كأنه هو عرض عليه 65 وقال واحد بالتليفون 75 عرض على الاعلى سعر. هو حصل قبول موجود لا لا لا ما حصلش. الراجل قال له هاشتري حاجه اشوفها بس ده ما فيش حد بيشتري سياره. خلينا نرجع للعرف بقى هنا ما فيش حد بيشتري سياره بالتليفون كده. ما برضه المساله ما تكونش كده. بعدين سياره لقيتها سياره لو سلعه معينه معروفه يعني مثلا تشتري عربيه زيرو يقول له عندك بكذا يقول له انا اشتريت خلاص هي معروف العربيه ولا لا. لكن العربيه لابد تفحص فيها اشياء فما ده ما يعتبرش بيع عرفا ليس ببيع عشان بس ما... نعم اتفضل. والله انا اريد الحديث بس انا لو كده يبقى نقف عند الاسئله ناخد الحديث. الامر يرجع لكم مشهوره تكتفوا بالباب ولا ناخد حديث شكل عايز حديث صح ولا عايز اسئله؟ خلاص ناخد حديث. طب افصلوا الاول عشان الناس اللي معنا اسئله ندخل في الحديث. حديث انا مع القوم لان الاول مع اضعف القوم كمان. حضرتك اللي عايز يكمل طب يريد يكمل يعني الكل يريد يكتفي يجعل اسئله الغالب يعني ناخد حديث واحد بس وهو واحد ده هياخد معانا وقت. خلاص حضرتك خد الاسئله عشان نستفيد الاخوه هنا عايزين يكملوا على حسب الجديد هيبقى الوقت قد ايه بس حضرتك طب انا ناخد ربع ساعه ناخد نبدا في الحديث ربع ساعه ناخد طيب اتفضل الحديث انت معاك ناخد بس ندخل في الحديث حتى ان الحديث هذا مهم نقصد فيه التأصيلات حديث المنى بيوع الملهي عنها باب المنع صح؟ باب ما نهي عنه من البيوع هذا نقف هنا باب ما نهي عنه من البيوع هذا يبين لك أن من فقه المصنف أنه يعلم أن تأصيلا أصل في البيوع الحل لقول الله عز وجل وحل الله البيع وحرم الربا فالأصل في البيوع البيع فلما يريد أن يستثني يأتي بالمنهي عنه لا يعدد لأن الأصل هو الحل كما جاء الرجل النبي صلى الله عليه وسلم يسأله عن ماذا يلبس المحرم فلم يقل له يلبس كذا وكذا قال لا يلبس إيه سراويل لا يلبس العمامة لا يلبس كذا بيّن له بل منهي عنه لأنه أقل وترك له الأكثر وهو الحل كذلك هنا سيبين المصنف البيوع التي جاء الشرع بالنهي عنها لأن الأصل في البيع الحل فيأتي بالمنهي عنه وخلاف الأصل هو الذي يضبط حتى لا يقع فيه المرء هذا باب يعني سأتلو عليك سأذكر لكم الأحاديث التي فيها أن البيوع المنهي عنها هذا مقصود تسمية المؤلف رحمة الله عليه. نعم. عن أبي سعيد الخدري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن المنابذة وهي طرح الرجل ثوبه وهي طرح الرجل ثوبه بالبيع ثوبه وهي طرح الرجل ثوبه بالبيع إلى الرجل قبل أن يقلبه أو ينظر إليه نعم ونهى عن الملامسة والملامسة لمس الثوب لا ينظر إليه احسنت جزاك الله خير هات بس هذا يكفي الحديث هياخد معنا المره دي والقاضيه ولسه فيه كلام. طيب اولا هذا البيع كما قلنا بيع البيوع المنهي عنها سنبدا بسرد بعض البيوع التي جاء الشرع الحكيم ببيان هذه البيوع انها نهي عنها وسيبين لنا ما هي العله في هذه البيوع ننقسم حتى يكون عندكم ضوابط البيوع المنهي عنها اما سينهى عنها بسبب الغرر او بسبب الضرر يعني هي على قسمين اما بيوع نهي عنها بسبب الغرر يعني الغرر اللي هو الجهالة إما الجهالة في السلعة لا نعرف السلعة اللي بتشتريها مواصفاتها قدرها مكيلة ولا موزونة هي كم كيلوها كم الوزن طب كم العدد طب شكل السلعة إيش هذا كله يسمى جهالة هذا هو معنى الغرر الغرر كأنه مقصود به الجهالة بأنواعها أو يأتي النهي في الشرع عن الضرر يعني البيوع التي تسبب الضرر للمصلحة المسلمين فنهى الشرع عنها لأنها تؤدي إلى ضرر بين المسلمين تؤدي إلى شحناء وبغضاء تؤدي إلى الكراهية وكما سيأتي معنا تلقي الركبان بيع الحاضر لبادي بأن واحد يتلقى الرجل اللي جاي من القرية ومع الزرع بتاعه ومع الأشياء قبل ما يدخل على المدينة ياخده من على البرة وياخده ويشتري منه بسعر قليل فهو يحرم تجار السوق إن هم يشتروا منه ويستفيدوا فجاء أن جاءت السنة بالنهي عن تلقي الركبان أو بيع حاضر لبادي الرجل يأتيه مثلا من القرية فيجلس عند قريبه في المدينة يقول له ما تنزلش أنت السوق أنت لو نزلت السوق تتاكل حط حاجتك عندي وسيبني أنا هنزل السوق أبيع لك وأجيب لك فده بايع حاضر لبادي، الحاضر اللي قاعد في المدينه يبيع للي جاي من القريه اللي مش عارف حاجه، والحاضر عارف السعر، فهنا هيستفيد الحاضر، لكن اللي هيتضر اكتر ايش؟ تجار السوق. فجاء الشرع بمنع هذا البيع للضرر للمصلحه العامه للمسلمين، لان عندنا قاعده مصلحه العامه للمسلمين تقدم على مصلحه الفرد. فدايما كما سياتي معنا الان اعلم كده، البيوع المنهي عنها اما ينهى عنها بسبب الغرر، وعاده ايضا ضف للغرر بان البيوع التي نهي عنها بسبب الضرر البيع فيه باطل فاسد لا يصح، فلن يتملك المشتري السلعة ولن يتملك البائع الثمن، بخلاف بائع الضرر. بائع الضرر الراجح فيه بأنه يأثم البائع والمشتري أو الذي يعني أتى بالضرر، ولكن البائع فيه صحيح، وسنبين هذه ضوابط بس أضعها لكم حتى نسير في الباب بعد ذلك. فهذا بائع الغرر وبائع الضرر، وكما قلنا بأن جاء الشرع بسحوا الطريق جاء الشرع الحكيم ليسد كل باب فيه من الغرر أو من الضرر الذي قد يؤدي إلى البغضاء والكراهية بين المسلمين وفساد ذات البين، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم فساد ذات البين هي الحالقة، لا أقول تحلق الشعر ولكن تحلق الدين. فكل ما يؤدي إلى الفساد بين المسلمين جاء الشرع بالنهي عن ذلك، منه هذا الباب الذي معنا، باب النهي عن بيع الملامسة أو بيع المنابذة، وهو بيع من صور البيع التي كانت في الجاهلية، يعني سنبين الصور هذه موجود منها صور معاصرة الآن. الغرر بيع ليس صحيح وفيه إثم. الغرر طبعا فيه إثم. الغرر البيع فيه لا يصح، بيع فيه باطل. النهي عن بيع الغرر إذا بيع هذا البيع الذي فيه غرر البيع فيه لا يصح، لأنه هيفتقد لركن من أركان البيع الذي تكلمنا عنه سابقا وهو الجهالة، فمنام يفتقد ركن يبقى البيع باطل. بيع الضرر البيع فيه على الراجح أنه صحيح، على الراجح أقول أنه في خلاف سنبينه أن البيع صحيح ولكن يأثم الذي باع أو المشتري الذي جاء بالضرر. أيضا هذا من بيع الضرر وبيع الغرر. ممكن تضيف إلى النهي عن البيوع، يعني هم لو قولنا أربع قواعد في النهي، يعني سيأتي النهي عن بيع محرم في عين الشيء، بيع يأتي البيع المحرم في عين الشيء، يعني إيش؟ كما جاء في النهي عن بيع الخمر، حرم مثلا بيع الخمر، هذا الشيء منهي عنه في عينه، أو بيع الخنزير أو بيع الأصنام، هذا نوع. النوع الثاني بيع الربا، كل البيوع التي فيها ربا أو فيها شرط ربوي هذا بيض منهي عنه. النوع الثالث والرابع اللي تكلمنا عنه بيع الغرر وبيع الضرر. يبقى كأن عندك الآن إيش؟ البيوع المنهي عنها لم تخرج عن أربعة، إما عين الشيء منهي عنه محرمة فلما يصح البيع، أو يكون البيع من بيوع الربا بأشكالها بقى سما سياتي معنا، وسواء ربا الفضيلة ربا الفضلة أو ربا النسيئة ومنه الصرف والعملات وغير ذلك، كل هذا سيكون أو يكون المنهي عنه للبيع بسبب الغرر أو يكون بسبب الضرر. الذي معنى هنا وكل هذا سيأتي إن شاء الله في الكتاب الذي نتكلم عنه، سيأتي بيع الضرر وبيع الغرر بأنواعه، الذي معنى الآن وابتدأ ببيع الغرر، وسيأتي بيع الربا أيضا والصرف وغير ذلك. معنى الملامسة على يعني حتى نتكلم ما معنى هذا البيع، قال النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث أبي سعيد الخدري نهى عن المنابذة، ويطرح الثوب الرجل ثوبه بالبيع إلى الرجل قبل أن يقلبه أو ينظر إليه، ونهى عن الملامسة، والملامسة لمس الثوب لا ينظر إليه. إيش الملامسة هذه؟ الرجل مثلا بيع الملامسة وبيع المنابذة هو البيع جاء أصالة للجهالة، يعني إيش؟ الرجل الآن عنده مثلا محل قماش فيقول له الملامسة، يقول له الإيدي هتيجي عليه لمسته أنت اشتريته، هذه صورة، أو يقول له الإيدك هتلمسه أنت اشتريته، ممكن يكون الثوب هذا مطوي في العلبة بتاعته، ما مسك القماش، ما رأى اللون، ما رأى التفصيل، لكن قال له ما تضع يدك عليه تلمسه لزم البيع. هذا كان موجود في الجاهلية، أو ما أنا ألمسه يعني أطلع كده يطلع على السلم ويقف مثلا يأتي به ما لمست لك شاورت عليه ولمست لك أصبح هذا قد لازم البيع. يبقى هذا إيش؟ هذا يبقى جعل اللمس من البائع لزوم البيع، أو جعل اللمس من المشتري لزوم البيع، أو ممكن صورة حديثة الآن تأتيك يجيب لك مثلا زي دولاب أو يسموه إيش كده لا مش الكونتينر، لا موجود في المحلات اللي هي اللي على الرصيف او كده، يجيب بيعمل لك زي برميل كده او زي ستاند او حاجه ويحط فيه حاجات كلها جوه بعض، بيقول لك اللي جوه ده ب 10 جنيه او اللي جوه ب 20 جنيه، يقول انا همد ايد اللي هيطلع هتاخده ب 20 جنيه، اللي هيطلع هتاخده ب 10 جنيه، فانت ما انتش عارف هو هيمد ايده هيطلع لك ايه، يعني طلع لك حته لونها كذا، طلع لك حته لونها كذا، المهم ان هو اللي هيطلع بايده هيطلع اصبح ايش ده ب 20 جنيه. هذا هو صور من معاصره من صور الملامسه. المنابذه قريبه منها، ان يقول له المنابذه هو الطرح، ان يطرح الشيء ينبذه، ودي كانت موجوده قريب في الاراضي مثلا، يقول له مثلا ايش يقف بالحصى ربيع الحصى، كما جاء في حديث ابو هريره النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الحصى، يقول له ايش ما تنبذ الحصى لاخر ما تصل اليها الحصى الارض دي بتاعتك بكذا، فهو يوم رامي الحصى ويشوف اخر الحصى فين، هذه منابذه. او يقول له الثوب الذي انبذه لك اصبح اشتريته، يلقيه يعني يطرحه له، المنابذه هنا انه يطرح عليه الشر، او الثوب الذي انت ترميه علي، يعني انت ترى لم تاخذه ترميه علي يبقى انت اصبحت اشتريته، هذه ايضا صوره من صور المنابذه. طب لماذا نهى عنه الشرع؟ لماذا نهى عنه الشرع؟ غرر. اين الغرر؟ في جهاله كده. اين الجهاله؟ عدم تحديد الكم وكيف. لا لا مش الكم وكيف، عدم أيوة. تحديد الجوده بتاعت القماش نفسه او السلعه نفسها، عدم التعيين. لا ما هي معينه، هو احنا ما اديناش قرارات. ايه اللي انت بتقوله ده معناه ايه؟ ما اديناش وقت للمشتري ان هو ياخد وقت ان هو يعين الشيء. هذه هي عدم رؤيه المبيع. الان الشيء مطوي، هو ما ترى الثوب، ما اعرف الثوب فين، ما فتحه، ما قلب فيه، ما شافش قماشه، ده قاله مجرد ما لمسته خلاص، او مجرد ما انا طلعت لك من الـ من الـ من الـ من الستاند شيء انتهى، او مجرد ما البسه عليك، فهنا اصبح جهاله في عدم رؤيه الشيء المبيع، فادى ذلك الى جهاله في المثمن، ادى الى جهاله في المثمن. و ايضا هو جعل له المنابذه والملامسه قطعا للخيار، لانه قال له ايش لما وضعت يدك، لذلك ايضا تفسد خيار المجلس، لما قال له ما لمسته لزم البيع، يبقى هو ايش ضايع عليه ايه خيار المجلس، والشرع جاء بخيار المجلس، فهو ابطل شيئا قد شرعه الله عز وجل، او يقول له ما لمسته اليك قد ايش قد تم البيع، فضيع عليه ايضا خيار المجلس. يبقى هنا جاء النهي اولا للجهاله في عدم رؤيه الشيء المبيع، فلذلك جاء الشرع كما جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن المنابذة وطرح الرجل ثوبه بالبيع إلى الرجل قبل أن يقلبه، قبل أن يقلبه أو ينظر إليه، فوضحت هنا بأن العلة في النهي هذا البيع الغرر هو الجهالة في رؤية المبيع، سواء كان هذا بقى بالصور التي موجودة في الجاهلية الملامسة أو المنابذة أو تقيس عليها كما قلنا الآن. مثلا مشهور جدا في الملاهي، الشباب لما بيروحوا يجي يقطع التذكرة عشان يرمي الرماية، اللي يقول له مثلا يدفع تذكرة بعشرة جنيه ويرمي بالسهم، اللي هترمي عليها هيطلع لو رميت وصبت الهدف هتاخد هدية، فلما يرمي ما يعرفش الهدية اللي هتطلع له ايه، فبعد ما يصيب يروح الراجل يدي له هدية بخمسة جنيه بعشرة جنيه بعشرين جنيه، هذا مثل الميسر القمار، في جهالة، انت الان دفعت عشان تاخد الهدية، هل انت تعلم ما هي الهديه؟ ما تعلمها، فيها جهاله. او يروح بعض الاشياء بره موجوده، انك ممكن تضع مثلا جنيه او تضع مثلا طعم مش جنيه او تضع شيء في مكنه وينزل لك منها نوع من الحلوى او ينزل لك منها نوع من الالعاب، انت ما تعرف، بس بتضع 5 جنيه او بتضع 10 جنيه او بتضع ريال او بتضع دولار وينزل لك لعبه، اللعبه انت ما تعرفها، يعني هو مكنه كده مقفوله وفيها العاب، ممكن يطلع لك بقى دب، يطلع لك عربيه، يطلع لك طائره، ممكن دي بجنيه، دي بخمسه، دي بعشره، هذه ايضا من صور الملامسة والمنابذة، لأنك أنت بتضع شيء وفي جهالة، أنت ما تعلم السلعة اللي أنت ما رأيتها وحسب ما تأتيك، كأنه بالضبط أنت ما رأيت السلعة وهي نزلت لك، هذه كلها صور معاصرة ممكن أنك أنت يعني إيش تقول تطبقها على مسألة الملامسة والمنابذة، والضابط فيها عدم رؤية الشيء المبيع. هذا البيع باطل، هذا بقول كده قاعدة، بيع غرر فيه جهالة، الجهالة ركن من أركان البيع. المعلومية احنا قلنا الخمس أوصاف لو تذكروا، قلنا معلومية السلعة أو هذه جهالة، فالجهالة هذه تبطل العقد، فكل بيع فيه هذه الجهالة الغرر هذا البيع باطل، لا يتملك السلعة ولا الثاني يتملك المال. يعني من الرأسة ومن الغزة دي من بيع الغرر. إيش؟ من بيع الغرر. نعم. هذه غرر، هذا بيع الغرر. وكذلك قيس عليها الآن كل بيع غائبة، كل بيع غائبة غير موصوفة أصبحت إيش في النهي هذا؟ كل بيع غائبة غير موصوفة، فتشتري شيء غائب وغير موصوف أصبح هنا في هذه الجهالة لا يصح في هذا. وقلنا طبعا رجحنا القول البيع الغائب يجوز، يجوز إذا وصف على قول المالكية، وهذا أرجح الأقوال بخلاف الأدلة. يعني يجوز بالرجوع في البيع هذه، يجوز إيش؟ الرجوع للبيع البيع باطل، البيع لا ما يصح. إذا اشتريت سلعة بجهالة ما يصح هذا البيع، البيع لم يتم. لما أقول البيع باطل، لا المشتري تملك السلعة ولا البائع تملك المال، لابد ترجع كل واحد يأخذ ماله والتاني يأخذ سلعته ويعاد البيع بدون الجهالة، ويعاد البيع. يعني الصورة اللي كان أخونا أحمد كان بيتكلم عليها في موضوع السيارة، هل تندرج تحت دي كل سلعة غائبة غير موصوفة يكون البيع باطل؟ هو ما هو بس هو ما تمش البيع، سواء بالتليفون معلوم إن ما فيش حد مشتري سيارة مستعملة بالتليفون، كل هذا اتصالات لابد يأتي ويعاين. يعني في السيارة مش هتجدها، لكن مش هتجدها في يعني تحدث، لكن هي لو حدثت البيع باطل. يعني هو اشترى السيارة بغير ما يرى صورتها ولا مواصفاتها وهي غائبة، هذا البيع لا فيه جهالة، ما درج إذا اشترى. هذه كلها صور معاصرة لهذا الحديث، احنا لا يجب نأتي. هو أتى ببيع الملامسة المنابزة، قد لا تجد الملامسة المنابزة كثيرا الآن موجود، لكن هي بيوع كانت موجودة في الجاهلية، لكن احنا بنقيس عليها ان العلة موجود فيها جهالة عدم رؤية الشيء المبيع. فكل ما كان فيه عدم رؤية الشيء المبيع، ومن الصور اللي تكلمت عنها الآن في الملاهي وفي المكان اللي تضع فيه فلوس وينزل لك ما تدري ينزل لك ايه بالضبط في الألعاب، كل هذه جهالة في السنة. شيخنا انا بحكم شغلي انا ممكن اشتري طن حبر النهاردة، فالتاجر بيجي في المخزن يقول لي والله عندي 750 كيلو و 250 كيلو هجيبهم لك في الرسالة اللي جاية من بره، في الرسالة اللي جاية من بره. أنا لا شفت الحبر ده ولا لمسته، فهل يندرج تحت الـ لا مش لازم اللمس، هو مش كل السلع بتتلمس. يعني انت الحديد مش هتلمسه، انت مجرد انك انت عارف ان ده حديد مثلا مواصفاته كذا نوعه كذا. انا اقصد الملامسة حسب العلة في الملامسة والمنابزة، ان هو كان بيتكلم في الثوب، يطرح الثوب، فقال ان الثوب لابد عشان تشتري الثوب لابد على الاقل انك تشوفه قماشه. لكن في سلع يعني انت الموبايل مش لازم تلمسه، لكن لو انت شفت الموبايل مش المقصود اللمس الحسي. يعني ما هي السياره ما هي مش لمس السياره، انت بتفحص. أيوه. ده اللي انا اقصده، لكن المهم ان تنتفي الجهاله. هو اتى بالحديث هنا النبي صلى الله عليه وسلم تنتفي الجهاله هنا، ان الحديث في الثوب، فقال المناع عن بيع الملامسه لانه في الثوب او في الطرح في الاراضي اللي بيع الحصى، ان هو يقول له وقت ما ايدك هترمي تيجي هو الارض دي ليك وكذا. يعني قالوا الارض اللي ايدك هترميها دي وتوصل عليها الحصى ب 100 مليون او بمليون، طب هو ممكن يوصل بكيلو وممكن يوصل ب 3 كيلو، جهاله موجوده. فهو المقصود في الحديث نقيس عليه ان هو هذا لانه جاء في الثوب ملامسه، في غير الثوب كل ما كان فيه جهاله في رؤيه المبيع اصبح هذا الثوب في جهاله في البيع، هذا يؤدي الى الغرر. لانك انت ايش هو ليه الشرع اتى بذلك؟ انت لو فتحت الثوب الان اللي اشتريته ولقيته ان هو مش وحش ولونه مش كويس، مش انت الان شلت البيعه حدث بغضاء وكراهيه ولا لا؟ ادى الى النفوس فيها شحناء، وجاءت الشريعه بعدم سد باب البغضاء والكراهيه، فجاءت لان الجهاله دي ممكن تؤدي الى ايش؟ تؤدي انك انت تضع عندك غبنت في البيع، وهي فيها نوع من انواع القمار ايضا من الميسر، انك انت بالذات في مثلا مساله الملاهي ديت اللي هو بيقطع تذكره عشان يلعب اللعبه وهو مش عارف الهديه اللي جايه له ايه. ممكن تجيله هديه ب 20 جنيه ودفع تذكره ب 10، ممكن تجيله هديه ب 5 جنيه، ففيها جهالة وممكن ما تجلوش أصلا. ففيها هذه الجهالة كلها تفسد أو تبطل مسألة البيع. فالحديث جاء بصورة من الصور وإحنا نقيس عليها، الأهل العلم يقيسون على ذلك. لو تم التعيين يا شيخ خلص يعني تم تعيين السلعة في الملاهي، في الملاهي قالوا أنت معاك العشر جوائز دول، إن أصبت الهدف بتاخد واحدة منهم. لا يعني هو هذه جهالة أيضا، هذا ليس تعيينا، هذه جهالة. إذا كان هو موافق لا بالتخيير، لا لا الموافقة لا لا لا، مسألة التراضي لابد أن يكون مضبوط بضابط الشرع. طب ما هو الربا بيحصل بالموافقة، بتروح تاخد القرض الربا وأنت موافق والبنك موافق. التراضي ليس يحلل، التراضي ركن من أركان البيع لكن تحت إطار الشرع. لكن ما نقول بأن إذا تراضى الاثنين على الربا يبقى تراضى. التخيير بقى هو رايح يلعب اصلا يعني هو عارف ان هو هيلعب مش عشان ياخد الجايز يعني هو الغرض من التذكره انه يستمتع بالنشان نفسه زي البتاع اللي بتتباع للاطفال اللي هي الشوكولاتايه البيضه دي جواها لعبه هم بيبقوا شارينها عشان ياكلوا الشوكولاتايه ويطلع لهم لعبه ايا كان بقى اللعبه ايه هذه تابعه هو انا ايوه تابع التابع يختفر في التابع ما لا يختفر في الاصل هو اشترى الشوكولاته هو يريد الشوكولاته انا عارف ان العيال ساعات بتبقى عايزه اللعبه مش عايزه الشوكولاته أيوة. لكن هو الشوكولاته معلومه وطعمها موجود وياتي معها لعبه الاصل هو اشترى الشوكولاته ما هي نفس القصه لا. الاصل لعبه النشان لا لا لا الاصل هو مش النشان الاصل خليني بقى اكون واضح اللي بيعمل المراهق هو مش رايح الا عشان يجيب الهديه النشان مش فارق معاه في حاجه خالص هو يريد وزاد الاطفال اللي هو شاف الهديه دماغه اشتغلت فهو عايز يصيب عشان يجيب الهديه والان هو ممكن ما يصيب يبقى خسر ايه الفلوس يبقى قمار بقت ميسر لكن كمان هنقول لا لو قال له لا انت كده كده واخد هديه هنقول له كمان نتنزل معاه انت دافع واخد هديه واخد هديه بس احنا مش عارفين هديك هديه كام واحده بجنيه ولا واحده بخمسه واحده بعشرة اصبح في جهاله ولا لا في جهاله طب لو قال له على الاختيار ما بين العشر لعبات اللي موجودين ما ايضا جهاله ده انت قلت له بالاثنين في جهاله قال انا دفعت عرفت انا هاخد ايش وقت ما دفعت طب اذيتكم من المساله اذيتكم من المساله بس ما يعني ما بس ما تفاجئوش يعني اذيتكم منها بس دي اخر حاجه بقى لا عشان نقفل عشان انتوا فاهمين كله لا لا في الجهاله البوفيه مفتوح شيخنا ايوه طبعا انت بتدخل دايس ندخل نتفرج الاول على اللي جوه والله البوفيه مفتوح صور من هذه الصور الباب اللي احنا معاه ادي صور معاصره ليش تدفع 50 جنيه هل انت عارف انت هتاكل بكام اتوقع لا خلينا بس نكون علميا انا بكلمك الان احنا بنتدرس علميا بس عشان بس ما تفتكرش كل حاجه بتتحرك لا احنا بندي صور معاصره من الكلام عشان نسقط الواقع على الموضوع البوفيه المفتوح الان انت بتدفع 50 او 100 جنيه ولا كل زي ما انت عايز زي ما انت عايز دي مش مفيش تحديد للاكل في جهاله دي مشكله شرعيه يعني طبعا مين اللي بيأثر طيب مين اللي بيأثر طيب انا دلوقتي لما اروح للمحل اقول له اديني دجاجه ب 60 جنيه خلاص كده دجاجه قدامك طب قال لك اديني 60 جنيه وخش كل غير معلومه السلعه ديت معلومه ولا مجهوله يبقى وقعنا في الجهاله طب واللي واخد بالك مين اللي بيأثر على بعضه مخرج من الجهاله في الكميه ولا نوعيه الحاجه اللي هتاكلها ايش الجهاله في السلعه انت دفعت مال مقابل ايش الان ما في ما هو بيديك ميل ولا في كذا وبيت كذا وكذا ايوه بعلك ما انا فاهم انه بيديك ميل بعلك ايه بعلك معدتك مش قال لك كل زي ما معدتك تتملي هو الخسران لا بس انا انضبط في المساله انا عارف هو مش خسران خالص بس مين اللي يقسم هو ولا انا مين اللي يقسم يعني انت الفندق يعني انت الان بس ضبطتوا معي المساله الان الان انتوا يعني استيقنتوا من الصوره بس مش مهم بس سيبك من الاكل دلوقتي خالص سيبك انت الان وضحت لك الصوره هي ليش من هي عنها لان في جهاله في السلعه اللي انت دافع ثمنها الان هو ينفع تروح للراجل بتاع المحل الاكل سندوتشات وتقول له خد 100 جنيه وانا اقف اكل جنب الاستاند بتاع الشهور من غير ما اشبع ده ممكن هو اللي يقول كده مش انا اللي اقول كده انت انا اتفقت على سلعه يعني انت دفعت 100 جنيه مش احنا قلنا ان الاول الثمن قدامه مثمن وقدامه سلعه مفيش فيها جهاله الان انت ما تعرف انت تاخد كام سندوتش اصبح عندي جهاله ام لا انا ممكن اخرجها لك ما تقلقش ايوه بس هسيبها لك المره دي شوف انت هتخرجها ازاي طيب العموم ان دي اخر كانت مساله في الحديث صور معاصره انا بس على فكره ما بدوش مش راضي يعني اديكم تفصيلات كتيره عشان ما يعني ما نطلش عليكم لكن في مساله مثلا بيع الاعمى هل يجوز ام لا الاعمى لا يرى السلعه ممكن نرجعها الاسبوع القادم حتى ما اطيل عليكم نبيع الاعمى هل اختلف فيها للعلم هل الاعمى لا ان يشتري ام ليس له ان يشتري لانه لا يرى السلعه فهل ممكن الوصف بقى ما هو ما عندوش وصف هو مش شايف فهل هو بيعه صحيح ام بيعه باطل خلي وكيل لي هو اللي يشتري انت خليها المره الجايه خلاص انا قلت بس ان انا بحاول فاحنا نقف عند الحديث الاول ولو في اي اسئله قولي قولي هذا استغفر الله العظيم سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك اتصل بالتليفون ويقول لي مديتك كسبت اتفضل في زياره الفرع واستلم هديه للذهاب ومعرفه منتجات الشركه والشراء منها هذا لا اشكال فيه ان هو لم يدفع مقابل لو يعني نمرتك كسبت، لو هو ما اتصلش بالنمره هذه، يعني هو لم يتصل بالمكالمه اللي فيها مثلا مكالمه ب 5 جنيه ولا ب 10 جنيه دي قمار. لكن لو حد اتصل بيه قال له احنا هنديك هديه تعالى عندنا، وفي الغالب بيضحكوا على الشخص بيقعدوه 4 ساعات عشان يبيعوا له حاجه، ولو ما باعش هيقولوا له هيدوا له كتاب كده وخلاص. عموما هذه هديه ليس فيها شيء، لان ما فيش بيع هنا لغايه الان. هو ما هديه يعني هم يقدروا يعطوه هديه، اذا خد منهم الهديه بخير وبركه ما فيش مشكله. طيب في اسئله اخرى عشان نختم. احنا في حق شغلنا الاخوه اللي عايز تنصرف لا حرج، اللي عايزين المستعجلين عايزين نصرفه ما في، وحتى على الغرفه ايضا لا حرج. بس طب سؤال يا شيخ، المساله الاولى بس موضوع حضرتك المختص الاول مساله ان